بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم، وبعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال الحجاوي في كتابه الإقناع: فصل. وإن باعه قفيزا من هذه الصبرة وهي الكومة المجموعة من طعام أو غيره صح، إن تساوت أجزاؤها وكانت أكثر من قفيز ككلها أو جزء مشاع منها، سواء علم مبلغ الصبرة أو جهله، للعلم بالمبيع في الأولى بالقدر وفي الثانية بالأجزاء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فهذا الفصل هو تتمة للشرط السادس الذي سبق بيانه، وهو العلم بالمعقود عليه وهو المبيع. وعلاقة هذا الفصل بما سبق ذكره في الشرط السادس من جهتين: الجهة الأولى أن العلم بالمعقود عليه إما أن يكون علما بصفته، وإما أن يكون علما بقدره. والذي فصله المصنف في أول الحديث هو العلم بالصفة وبما يتحقق، وسيتكلم في هذا الموضع عن بعض الجزئيات المتعلقة بالعلم بالقدر والعدد. الأمر الثاني أنه سبق معنا في نهاية الدرس الماضي ما يتعلق بالثنية، وهو الاستثناء من المعقود عليه، ومر معنا أنه يصح استثناء المعلوم ولا يصح استثناء المجهول، ولذلك قال في آخر الفصل الذي قبله: ولا يصح بيع هؤلاء العبيد إلا واحدا غير معين، ولا هذا القطيع إلا شاة غير معينة ولو تساوت القيم، إلى آخر كلامه. ثم قال: وإن استثنى معينا من ذلك يعرفانه جاز. إذن عندنا هاتان المسألتان يدور في فلكهما كل ما يتعلق بالمسائل التي سيوردها المصنف في هذا الفصل. وأبدأ بأولى هاتين المسألتين ثم أورد الثانية على سبيل الإجمال، لكي إذا مرت معنا مسائل هذا الفصل نلحقها بهاتين المسألتين. تقدم معنا ما يتعلق بصفة أو بالطريق لمعرفة صفة المبيع، وأنه يكون إما بالرؤية وإما أن يكون بالوصف. وأما ما يتعلق بمعرفة مقدار المبيع فإنه يكون بأمور متعددة، إما بأن يقوم المرء بنفسه بالعد أو بالذرع أو بالكيل أو بالوزن أو نحو ذلك مما يمكن به معرفة قدرها، أو أن يكون معرفة ذلك بإخبار البائع له بالمقدار، وقد يكون ذلك أيضا بتحديد الابتداء والانتهاء في المقدرات بالطول، فيقول من كذا إلى كذا من غير أن يحدد أمتارا معينة أو أذرعا معينة، وقد يكون ذلك برؤية جميع أفراد المعقود عليه، فأن يرى جميع أحادها فإنه يحصل به صحة البيع ولو لم يعلم عددها، مثل أن يرى عددا من رؤوس الغنم في حائط أو حوش من غير أن يعرف أهي خمس أم ست، لكن ينظر إليها ويمكنه لو عدها أن يعرف عدها، فيجوز له الشراء حينئذ لرؤيته جميع الأفراد. والأمر الأخير هو الذي سنتكلم عنه هنا في هذا الفصل، وهو ما يتعلق بالرؤية دون أو يعني بالرؤية نقصد بها يعني أنه يكتفى بالمشاهدة دون معرفة العدد والمقدار على سبيل الإجمال، وذلك مثل الصبرة. فإن الصبرة وهي الطعام المكون بعضه على بعض لا يعرف كم كيله، وإن كان مما يوزن لا يعرف كم وزنه، ولكنه ينظر إليها كصبرة، فحينئذ نقول يجوز بيعها حين ذاك. وقد ورد عن ابن عمر رضي الله عنه في جواز بيع الصبرة ما يدل على ذلك، أنه يجوز بيع الصبرة وإن لم يعرف كيلها أو وزنها إن كانت مما يوزن، أو عددها مما إذا كانت مما يعد. إذن هذا الفصل يتكلم عن نوع عفي عن معرفة عدده وعن رؤية جميع أجزائه لأجل المشقة ولورود النص الخاص به. وهذه يجب أن نعلم أن هذه الصبرة وما في حكمها مما سيأتي، وهي الأجزاء المتساوية أو وهو الأفراد المتساوية الأجزاء، فإن لها أحكاما تخصها، وسيأتينا حديث عنها بعد قليل. إذن هذا على سبيل الإجمال ما يتعلق بمعرفة عدد ومقدار المعقود عليه. المسألة الثانية ما يتعلق بالاستثناء، سألخص فيها قاعدة مختصرة مكونة من ثلاث جمل. أول هذه الجمل أن القاعدة الكلية أنه يصح استثناء المعلوم من المعلوم بأن يكون المستثنى معلوما والمستثنى منه معلوما. وهذه القاعدة بهذه الصياغة أن الاستثناء من المعقود عليه إذا كان المستثنى معلوما والمستثنى منه معلوما نص عليها صراحة، وممن نص على ذلك القطيعي وغيره. إذن هذا القاعدة العامة أن يكون المستثنى والمستثنى من كلاهما معلوم. الحالة الثانية أن يكون المستثنى مجهولا ولكن المستثنى منه معلوما فلا يصح. وهذه الحالة الأولى والثانية تقدمت، فقد تقدم استثناء المعلوم من المعلوم في آخر جملة في الدرس الماضي، وهي قول المصنف وإن استثنى معينا من ذلك يعرفانه جاز. وأما استثناء المجهول من المعين فهي مسألة ولا يصح هؤلاء بعتك هؤلاء العبيد إلا واحدا غير معين، لأنه مجهول إما باعتبار العين أو باعتبار المقدار. فالجهالة في المستثنى سواء كان باعتبار المقدار يبطله، أو باعتبار الصفة إذا كانت غير متساوية الأجزاء يبطله كذلك. وأما إذا كانت متساوية الأجزاء فإنه يصح، وتقدم معنا فإنه لا ينظر فيها للصفات تساوي الأجزاء. وأما إذا كانت مختلفة الأجزاء لكن متساوية القيم فذكرها المصنف في آخر الدرس الماضي كذلك، أنه قال لا تصح، وأشار للخلاف بقوله ولو، فقال ولو تساوت القيمة في ذلك كله في آخر سطر في الدرس الماضي. وذكرت لكم من خالف في هذا كالشريف أبي جعفر وغيره. الحالة الثالثة هي التي سنتداولها في درسنا اليوم، وهو استثناء المعلوم مما بيع جزافا كالصبرة ونحوها. والأغلب أنه لا يصح استثناء المعلوم مما بيع جزافا، هذا الأصل، إلا في حالات مستثناة أن يكون المبيع جزافا فإنه يكون معلوم المقدار بالأذرع أو بغيرها، فإنه حينئذ يكون معلوما فيكون من استثناء المعلوم من المعلوم. وأما مبيع جزافا فإنهم يقولون هو على خلاف القاعدة الكلية فليس معلوما من كل وجه، فلذلك فإن استثناء المعلوم منه يجعله مجهولا فلا يصح حينئذ العقد. هذه الحالات الثلاث تختصر لك جميع الصور المتعلقة بالاستثناء على سبيل الجملة، وسيأتي تفصيلها. نبدأ بكلام المصنف. يقول المصنف وإن باعه قفيزا من هذه الصبرة، ثم فسر الصبرة بأنها الكومة المجموعة من الطعام أو غيره، وهذا التفسير مأخوذ من تفسير الأزهري في كتبه كالتهذيب وما فسر به كلام الشافعي، وهو من أول من تكلم عن مصطلحات الفقهاء هو الأزهري في كتابه الزاهر وفي كتابه الآخر في ألفاظ الشافعي. والصبرة إذن الكومة المجموعة، والكومة المجموعة واضحة، عندما تذهب للسوق تجد أنهم يرمي الطعام بعضه على بعض، ونعني بالطعام كالبر والحب والرز وغيره مما يكون حبا ثم يكال منه بعد ذلك. قال المصنف صح، أي أنه يجوز. هنا تكلم المصنف عن بيع ما يصح بيعه دون معرفة مقداره اكتفاء بالمشاهدة، فإنه يصح بيعه جزافا ويصح بيعه مشاعا، أي بعتك بيع جزء مشاع منه كبعتك جزءا من كذا، ويجوز بيع جزء معين منه كبعتك قفيزا أو كيلو أو صاعا ونحو ذلك منه. لأنه إذا جاز بيعه جزافا، وسيأتي بعد قليل أنه يجوز بيع الصبرة جزافا أي كاملة، فأن يباع جزءا مشاعا منها كالنصف أو الربع أو يباع قفيزا منها فإنه يصح من باب أولى، إذ لما جاز الكل جاز الجزء المعلوم إما على سبيل الإشاعة أو على سبيل التعيين. هذا الكلام العام في المسألة. فيما يتعلق بكلام المصنف ننظر قوله فإن باعه قفيزا، عبر المصنف بالقفيز، والقفيز هو أحد نعبر بالمكاييل أو أحد الطرق التي يكال بها الشيء المكيل. والقفيز استخدم أحيانا في كتب الفقه وغيرها تارة كمكيال ويعادل 15 صاعا، وهذا استخدام العراقيين، فإن القفيز عند العراقيين يعادل 15 صاعا، وهذا سيأتينا فائدته بعد قليل. وقلت عند العراقيين لأن جمعا من أهل اللغة بيّنوا أن القفيزة كالرطل يختلف باختلاف البلدان، فلكل بلد قفيز. والاستخدام الثاني أنهم يستخدمون القفيزة كوحدة مساحة للأراضين، فيجعلونه وحدة طول للأراضين، فحينئذ يقدرونه بأنه 144 ذراع. والقفيز هنا استخدم بالمعنى الأول كوحدة كيل، ولم يستخدم بالاستخدام الثاني كوحدة طول، كوحدة طول وتقدير المسافات. إذن القفيز هو 15 صاعا، إن باعه قفيز من هذه الصبرة، تعبير المصنف بقوله من هذه الصبرة يدل على أنها مشاهدة لأنه أشار إليها، ولو قال من صبرة نكرة ولم يحددها لا يصح لأنه يكون مجهولا وهذا واضح. ثم قول المصنف وهي الكومة المجموعة من الطعام وغيره يدلنا على أن الصبرة هذا هو تفسيرها، وذكرت لكم أن هذا تفسير الأزهري وتبعه عليه أهل العلم. قال صح لأنه يجوز بيع الصبرة كاملة كما في الصحيح، فجاز بيع جزء منها إذا ما دام ذاك الجزء معلوما، ولكن هذه الصحة لها شرطان. أول هذين الشرطين قول المصنف إن تساوت أجزاؤها، ومعنى قوله إن تساوت أجزاؤها أي كان أعلى هذه الصبرة وأسفلها متساويين ومتفقين في الجنس، فكلاهما جنسها واحد ومتساوية في الجودة أو الرداءة ونحو ذلك، فلا بد أن يتساوى أعلاها وأسفلها وظاهرها وباطنها ويمينها وشمالها، وخاصة إذا كانت الصبرة كبيرة. وأغلب ما ترى الصبرة تراها عند الذين يحصدون القمح ويحصدون المحاصيل، فإنه يجمعها، تأتي الحصادة فتجمعها وتكوم بعضها على بعض، وتكون الصبرة أحيانا بالأمتار وليست صغيرة. إذن الشرط الأول يجب أن تتساوى، فإن لم تتساوى الأجزاء، مفهوم هذه الجملة لن أتكلم عنه لأنه سيتكلم عنها المصنف في حكم مستقل، وأنه لا يصح بيعها بهذه الطريقة، وسأذكر مثالها المتكرر عندنا. الشرط الثاني قول المصنف وكانت أكثر من قفيز. قول المصنف وكانت أكثر من قفيز صرح جمع من الشراح ومنهم الشيخ محمد الخلوتي أن هذه العبارة تدل وتقتضي أن تلك الصبرة إن كانت أقل من قفيز فإنه لا يصح حينئذ. والأمر الثاني أنها إذا كانت قفيزا فلا تصح كذلك، هكذا ذكر الخلوتي. ولذلك يقول الخلوتي ومقتضى أنها لو لم تزد على القفيز بأن كانت قفيزا فقط فلا يصح، وذكر أن ابن النجار صرح بهذا المعنى في شرحه على المنتهى، ثم كأنه رأى أن التقييد بكونها أكثر من قفيز ليست على إطلاق، بل لو كانت قفيزا وحده يكفي، وقال يمكن، يعني ما صرح لكنه كأنه يميل لهذا، قال فلو قيل إن عبارته، طبعا هي مأخوذة أكثر من قفيز لأنه قال في عقد البيع بعتك قفيزا من هذه الصفرة، فتعبيره في أول جملة من يدل على أنها تبعيضية، فحينئذ لا بد أن تكون الصبرة أكثر من قفيز. ثم قال ولو قيل بأن منه ابتدائية فإنه إذا كان قفيزا منفردا فإنها تصح حين ذاك. وسيأتي يعني أن من المتأخرين كابن العماد، عبد الحي بن العماد، ذكر أن الطعام إذا قسم أكثر من قسم وفرق قفزانها، وعفوا أن الطعام، أن هذه الصبرة الكبيرة إذا تلفت ولم يبقى إلا أقل من قفيز فإنه يصح فيها البيع بجزئها. وعلى قول عبد الحي سأذكره بعد قليل قد يقال إنها إذا كانت قفيزا واحدا فتصح حينئذ، ولو كانت أقل من قفيز فتصح بجزئها حين ذاك وله خيار الفسخ. إذن هذا الشرط الثاني وذكرنا مفهومه. ثم قال المصنف ككلها، أي يجوز بيع الصبرة كلها جزافا من غير تقدير لوزنها أو بيع لجزئها، وهذا الذي ورد به النص وسيعيده المصنف بعد ذلك. قال أو جزء مشاع منها، أي ويجوز بيع الصبرة كاملة وبيع مقدار معين منها، ويجوز ثالثا بيع جزء مشاع منها. ما هو الجزء المشاع؟ يقول بعتك نصف هذه الصبرة، بعتك ربعها، ثلثها، ونحو ذلك من الأجزاء المشاعة. قال المصنف سواء علم، أي علم البائع والمشتري مبلغ الصبرة. قوله مبلغ الصبرة ليس المقصود بالمبلغ بلساننا وهو القيمة، لا، وإنما المراد بالمبلغ المقدار. سواء علم مقدار الصبرة كيلا إن كانت مكيلة، أو وزنا إن كانت موزونة، أو عدا إن كانت معدودة. فالمبلغ هنا لما كان قد يكون بالكيل والوزن والعد عبر بالمبلغ، أي ما بلغته. قال سواء علما، أي البائع والمشتري، مبلغ الصبرة أو جهلاه، أو جهلاه معا. أما لو علمه أحدهم وجهله الآخر فسيأتي في كلام المصنف. ثم علل المصنف لذلك، قال للعلم بالمبيع في الأولى بالقدر وفي الثانية بالأجزاء. قوله الأولى أي في قول المصنف بعتك قفيزا من هذه الصبرة، من هذه الصبرة. فالعلم بالمبيع معلوم بالقدر، المبيع اللي هو القفيز معلوم قدره في الصورة الأولى، معلوم قدره هو قفيز وهو 15 صاعا. قال وفي الثانية وهو قوله أو جزء مشاع منها. طبعا المصنف ذكر ثلاث أشياء، ذكر مسألة القفيز الجزء المعلوم، ثم ذكر الكل، ثم ذكر المشاع. فأراد بالأولى الأولى ذكرا، وأراد بالثانية في الحقيقة الثالثة ذكرا، وهي قوله أو جزء مشاع منها قبلها بسطر. إذن قوله وفي الثانية أي فيما لو باع نصف الصبرة فإنه معلوم بالجزء، وقد أباح الشارع بيعها كاملة جزافا فجاز بيع جزئها حين ذاك. تفضل. وكذا رطل من دن أو من زبرة حديد ونحوه. نعم، قال المصنف وكذلك ما لا يسمى صبرة لكنه في حكم الصبرة، كرطل من دن. الدن هو إناء يوضع فيه السوائل مثل الزيت وغير ذلك من السوائل، ويؤخذ منه بالرطل، والرطل أقل منه. وتقدم معنا مقدار الأرطال وهي مختلفة باختلاف البلدان، ذكرناها في كتاب المياه. والدن ذكر بعض المتأخرين وهو أحمد تيمور باشا أن الدن لفظ عربي هو الذي نقل الآن وسمي طنا، هكذا ذكر. فالطن أصله العربية الدن، ثم نقل لوجود يعني انتقال للغات الأخرى ثم رجع. طبعا الطن الآن يعامل كوحدة وزن، وأما قديما عند العرب فالدن وحدة كيل. هو إناء كبير جدا يؤخذ منه بالرطل، وهو إناء أصغر منه حجما. قال أو من زبرة حديد ونحوه. الزبرة جاء ذكرها في القرآن في قصة ذي القرنين، زبرة الحديد، فبالسكون مأخوذة من الزبرة، وهو القطع المكومة بعضها على بعض، فقد تكوم قطع الحديد ونحوها، فكذلك يجوز شراؤه بالوزن، لأن الحديد يباع بالوزن أو بنصف هذه الصبرة أو نحو ذلك. وهذا مثل الخردة التي تجمع، الخردة حديد الخردة الذي يجمع ويباع عند محلات مختصة لبيع الخردة لأجل إعادة السبك، فقد يبيعونه بالوزن كاملا وقد يبيعونه بالصبرة إذا كانت متساوية الأجزاء. نعم. قال المصنف وإن تلفت إلا واحدا فهو المبيع. نعم، هذه المسألة ذكرتها قبل قليل. قول المصنف وإن تلفت الصبرة أو تلف الدن أو تلف الحديد أو زبرة الحديد إلا واحدا، أي واحدا قفيزا من تلك الصبرة، أو واحدا بأن بقي رطل من ذلك الدن، أو بقي رطل من تلك الزبرة، هذا معنى قوله وإن تلفت إلا واحدا. قال فهو المبيع. إذن فنحكم بأنه حينئذ هو المبيع، فيتعين للمشتري أن يأخذه حينئذ. قلت لكم ذكر بعض المتأخرين وهو الشيخ عبد الحي أنه إذا تلفت فبقي أقل من واحد، فذكر أنه يأخذ ذلك الأقل من واحد بقسطه، بمعنى ينظر كم نسبته مما باع به واشترى، ثم بعد ذلك يأخذه، فإن بقي نصفه رد له نصفه، وهكذا. وهذا كلام عبد الحين أخذ منه أنه اشتراط أن يكون الصبرة أكثر من قفيز ليس بلازم، بل لو كانت قفيزا عند الكيل فإنها تصح حينئذ ويصح العقد بها. نعم. قال المصنف: ولو فرق قفزانها وباع واحدا مبهما مع تساوي أجزائها صح وإلا فلا. نعم، قول المصنف ولو فرق قفزانها أو ولو، هذه إشارة لخلاف سأذكره عندما تنتهي شرح هذه المسألة. قوله فرق قفزانها، عنده صبرة كبيرة من طعام فقسم هذه الصبرة إلى أجزاء، فكل جزء يجعله قفيزا، وهذا كان موجود يعني قبل أن يأتي في مثلا في الأكياس لزكاة الفطر، كان الذين يبيعونها يقسمون يجعلونها صبرا صغيرة، كل صبرة تعادل صاعا صاعا صاعا، ثم تأتي فتأخذ صاعين أو ثلاثة أو أربعة. هذا معنى قولي ولو فرق قفزانها، فجعلها كل قفيز مستقل. وباع واحدا مبهما، قال بعتك أحد هذه القفزان، فإنه يصح لكن بشرط. قال صح، ما هو الشرط؟ قوله مع تساوي أجزائها. إذن التساوي لابد أن يكون بين أجزاء المبيع، بأن يكون كله مستويا باعتبار الجودة والرداءة ومن جنس واحد وليس من أجزاء متعددة. مفهوم هذا القيد وهو قوله مع تساوي أجزائها أنه إذا لم تتساوى أجزاؤها بل كانت أجزاؤها مختلفة فلا يصح بيع واحد مبهم، بل لا بد من التعيين، بعتك هذا القفيز المفصول بالسعر الفلاني. وهذا المفهوم صحيح وجها واحدا كما نبه إليه جماعة من أصحاب أحمد منهم صاحب الإنصاف، أن أجزاء القفيز إذا كانت مختلفة فلا يصح بيعه مبهما، وإنما يكون لا بد فيه من التعيين. مثال الأجزاء المختلفة، ذكرت لكم مثالا عندنا مشهور وهي المكسرات المتعددة الأجزاء، فقد تكون مكسرات يخلط خمسة أنواع أو ستة أو سبعة أو أكثر أو أقل ثم يخلطها ويبيعها. مر معنا فيما لو أخذ جزءا باع الصبرة بظاهرها وهي مختلفة أجزاء، هنا لو قسمها في أقفزة أو في علب وهكذا. لو بعت واحدا مبهما يقول لا يصح، بل لا بد أن يختار فيأخذ من هذه فينظر إليها، لأن هذه المكسرات بعض أجزائها غالي الثمن وبعضها يكون رخيصا، على سبيل المثال الغالي هذا الذي له اسم نسيت اسمه الكاجو، نعم بالضبط شيء، وفيه منه ومنه ما يأخذ شيئا رخيصا يكون مصنعا أو شيئا آخر، فيقول لك لابد أن تعرفه. وهذا كلامهم طبعا، وأشرت لكم في الدرس الماضي أنه قد يعفى عن الغرر اليسير، وخاصة في الأشياء القليلة الغير مغتفى، يعني إذا كانت الكميات قليلة فإنه يغتفر عن الغرر اليسير. تفضل. وإن قال بعتك، بس بقي الخلاف أذنت لي شيء. نعم، قوله وإلا فلا، هذا هو المفهوم، أي وإن لم تكن متساوية الأجزاء أو وإن لم تتساوى القفزان فكان بعضها أكبر من بعض فإنه لا يصح، بل لا بد أن تكون متساوية في الظاهر. بقي عند المسألة الأخيرة قول المصنف ولو، نرجع لأول جملة، غالبا أن المؤلف إذا قال ولو فإنه يشير للخلاف، وهنا أشار لخلاف، فقد ذكر في صاحب الفروع بن مفلح أن في المسألة احتمالين. ذكر المرداوي في التصحيح أن الوجه الثاني وهو الاحتمال الذي أشار إليه بن مفلح أنه لو فرق قفزان الصبرة وباع واحدا منها مبهما فإنه لا يصح مطلقا وإن كانت الأجزاء متساوية، وأما إذا كانت الأجزاء غير متساوية فلا شك أنه لا يصح. وهذا القول نسبه صاحب تصحيح الفروع للتلخيص وهو للفخر بن تيمية، ثم ذكر في التصحيح أن هذا ظاهر كلام كثير من أصحاب الإمام أحمد، مع أنه صوب وصحح القول الذي مشى عليه المصنف. قال وإن قال بعتك قفيزا من هذه الصبرة إلا مكوكا جاز، لأنهما معلومان. نعم، بدأ يتكلم المصنف عن الاستثناء من الصبرة. نحن سيمر معنا الآن وش الصبرة، ثم سيمر معنا بعده ما يتعلق بالبستان، ثم سيمر معنا بعده بيع الأراضين، ثم سيمر معنا بعده بيع الحيوان. هذه الأمور الأربع فيها أربعة أحكام: بيعها كاملة، وبيع جزء مشاع منها، وبيع جزء معين منها. هذه ثلاثة أحكام، وهناك استثناءان: استثناء جزء مشاع منها بعتك إلا نصفها، واستثناء جزء معين منها، فيصبح في كل مسألة من هذه الخمس أو الأربع صور خمس مسائل في كل واحدة. هنا بدأ نحن ما زلنا في الصبرة، مرت معنا الثلاث الأول، بيع جميعها جائز، بيع جزء منها مشاع جائز، بيع جزء معين منها معلوم، يجب أن نقول معلوم جائز. بقيت عندنا مسألتان، وهي مسألة استثناء جزء مشاع واستثناء جزء معين. هنا بدأ يتكلم المصنف عن استثناء جزء معين، فقال وإن قال بعتك قفيزا من هذه الصبرة إلا مكوكا، ومثله مسألة ستأتي بعد قليل، وهو أن يقول بعتك الصبرة إلا قفيزا، وهي أظهر تلك، فلو قدم تلك على هذه لكانت أولى. لكن نبدأ بكلام المصنف. قول المصنف وإن قال بعتك قفيزا من هذه الصبرة إلا مكوكا جاز، لأنهما معلومان. تعبير المصنف بلأنهما أي لأن المستثنى والمستثنى منه كلاهما معلوم، وعلمهما بالكيل فهما أداة كيل، ويمكن استثناء أحدهما من الآخر. وقد مر معنا أن القفيزة 15 صاعا، وأما المكوك فإن الواحد منها يعادل تقريبا صاعا ونصف، فحينئذ يكون في القفيز 8، وجمع المكوك مكاكيك، هكذا جمعها أهل اللغة، فيكون في القفيز 8 مكاكيك. وهذه وحدات يعني كيل كانت موجودة قديما ومعروفة عندهم. إذن هنا العلم بالمعرفة، ويمكن استثناء المستثنى منه، استثناء المستثنى من المستثنى منه، لأنهما كلاهما وحدة كيل، ونعلم كم مقدار هذا مع ذاك. إذن هذا معلوم من معلوم فيصح. فكأنه قال له بدل من أن يقول بعتك قفيزا إلا مكوكا، يقول بعتك 7 أثمان قفيز، نفس النتيجة. وقد مر معنا في درس الأصول أن المستثنى مع المستثنى منه يكون كالجملة الواحدة، ولذلك نازع بعضهم في كون الاستثناء تخصيصا، ومنهم الشيخ تقي الدين يقول الاستثناء ليس تخصيص، بل استثناء جملة واحدة، فكأنه قال 7 أثمان بدلا من أن يقول قفيزا إلا مكوكا. طبعا هذه الوحدات قديمة، الوحدات في وقتنا تختلف، ولكن نمشي على وحدات المؤلف. فلو أراد شخص أن يؤلف كتابا معاصرا هنا يغير بمكاييل زمانه. وقد ذكرت لكم قبل أن الأرطال كل واحد من فقهاء البلدان يجعل الرطل ببلده، فالبعليون قدروه بالرطل البعلي، والمصريون قدروه بالرطل المصري، ومنهم يعني ابن قايد والبهوتي، نعم، والعراقيون بالعراقي، والمقدسيون كمرعي بالرطل المقدسي، وهكذا. هذا مرت معنا هذه في باب الطهارة. إذن هذا ما يتعلق بهذه المسألة. نعم تفضل. قال رحمه الله ولو قال بعتك هذه الصبرة 4 دراهم إلا بقدر درهم صح، وصار كأنه قال بعتك 3/4 هذه الصبرة 4 دراهم، وإن قال إلا ما يساوي درهما لم يصح. نعم. قول المصنف ولو قال بعتك هذه الصبرة 4 دراهم، يعني هذه الصبرة كلها بعتها 4 دراهم إلا بقدر درهم. طبعا قوله 4 دراهم أي أن الثمن 4 دراهم، والمعقود عليه هو الصبرة وهو المثمن. قوله إلا بقدر درهم يعني أني أستثني من الصبرة ما يعادل الربع، لأن بعتك الصبرة كلها 4 وأستثني جزءا منها يعادل 1/4. قال المصنف صح، لأن المستثنى والمستثنى منه كلاهما معلوم، 4 هو المستثنى منه وواحد هو المستثنى. قال وكأنه قال بعتك 3/4 هذه الصبرة 4، هذا واضح. قال لكن إن قال إلا ما يساوي درهما لم يصح. والفرق بين قوله ما يساوي وبين قوله بقدر أن النسبة بالقدر بناء على ما اتفقا عليه هما، فإنهما اتفقا على أن الصبرة كلها 4 وما يعادل قدر درهم معلوم. وأما قوله ما يساوي فننظر لتقييم، فيحتاج إلى تقييم، فقد يكون باع الصبرة 4 وهي تعادل درهمين، وقد يكون باع الصبرة 4 وهي تعادل 8، فقد يكون حينئذ قوله إلا ما يساوي درهما قد يكون ثمنا وقد يكون نصفا، حينئذ صار مجهولا، فاستثناء المجهول لا يصح، لأن القيمة مجهولة، لا يعرفان قيمتها الحق يعني التي يمكن أن يقوم عليها المقيم بعد ذلك. نعم. قال: وإن اختلفت أجزاء الصبرة كصبرة بقال القرية والمحدر من قرية إلى قرية يجمع ما يبيع به من البر مثلا أو الشعير المختلف الأوصاف وباع قفيزا منها لم يصح. نعم، هذه مسألة مفهوم الجملة السابقة، وهو إذا اختلفت أجزاء الصبرة، قال المصنف كصبرة بقال القرية. مر معنا بقال القرية هو الذي يبيع الأطعمة في القرية، يسمونه بقالا وما زال هذا الاسم موجود، ولكن بعض أهل اللغة كصاحب القاموس يقول إن هذه لغة عامية تسميته بالبقال، وأن الصواب أن تكون بدال بالدال فإنها أفصح، هكذا ذكره صاحب القاموس. قال: بقال القرية، المدينة الصغيرة، القرية الصغيرة، هو يشتري ويجمع البقايا، أو يبيع له أهل القرية، أو يشترون منه بمد، واحد يشتري منه بمد شعير والثاني بمد بر والثالث بمد رز، فيجمع الأثمان التي يشتري بها في صبرة على بعض ثم يبيع هذه الصبرة فتكون خليطا. وإلى عهد قريب كان الناس يشترون من الأطعمة الخليط، بر مع شعير مع مخلوط، ويكون أرخص، ولكن الحمد لله مع كثرة النعم ووفرتها، وهذا فضل الله عز وجل يعني يستحق شكرها، أصبح لا نعرف وجود هذا الخليط أن يباع كثيرا، وهذا من فضل الله عز وجل علينا وعلى الناس. المقصود أن صبرة بقال القرية هي هذه. قال: والمحدر من قرية إلى قرية. المحدر هو المنتقل، ما زلنا في لهجتنا الدارجة نسميه حدر فلان، وعادة قالوا حدر من علو، ولهجة المناطق عندنا إذا قالوا حدر أي جاء من الغرب إلى الشرق، هذه اللهجة التي عندنا هنا في الرياض ونجد ونحوها، أنهم إذا قالوا حدر جاء من الغرب، جاء من منطقة الحجاز وحدر، وأما إذا ذهب إليهم فلا يسمى حدر، هذه لهجة الأولين، ما بقي أحد ربما يعرف هذه اللهجة إلا من يعني قد، لكن المحدر يعني الذي يأتي ما زالت مستخدمة إلى الآن. قال: والمحدر من قرية إلى قرية، يعني ينتقل معه كيس الطعام، دائما يجمع كل شيء علشان يجمعه على زبيل واحد أو على ظهر دابة واحدة. قال: يجمع ما يبيع من البر مثلا أو الشعير المختلف الأوصاف. قوله ما يبيع يعني ما يبيع به الأشياء، فيأخذ الثمن برا ويأخذ الثمن شعيرا من الناس ويجمعها في كيس واحد، ثم باع قفيزا منها وهي مختلطة، فإنه لا يصح، لا يصح أن يبيعها إلا أن تكون معلومة فينظر لها المشتري كاملة. وإن باعه الصبرة طبعا مثالها في وقتنا مختلفة الأجزاء ما ذكرت لكم في المكسرات، هذا واضح عندنا الآن وجري، قد يكون أيضا في شيء آخر وهو ما يسمى هذه التي تخلط أخلاط، قد تجعل أخلاط في البهارات مثلا ما دامت حبا، قد يقال إنها مثل ذلك، لذلك قد يكون بعض أخلاط في البهارات بعضها يعني يزيد على بعض في الجودة. نعم. قال المصنف: وإن باعه صبرة إلا قفيزا أو إلا أقفزة لم يصح إن جهل قفزانها وإلا صح. نعم، هذه المسألة قصدتها، وكان بودي أن المصنف قدمها قبل المسألة السابقة، وهي مسألة استثناء المعلوم من بيع الصبرة. وقد ذكرت لكم في بداية الدرس أنه يصح استثناء المعلوم من المعلوم، ولا يصح استثناء المجهول من المعلوم، ولا يصح استثناء المعلوم مما بيع جزافا كالصبرة ونحوها، وهي هذه المسألة. قال المصنف: إن باعه الصبرة إلا قفيزا واحدا أو إلا أقفزة سواء كانت معلومة أو مجهولة لم يصح، أي لم يصح العقد، إن جهل قفزانها، أي لا يعرفون كم كيل الصبرة كاملة، لأن بيع الصبرة جزافا من غير معرفة كيلها هو تخفيف من الشارع للمسلمين، وعلى خلاف القاعدة العامة هكذا، فحينئذ فاستثناء المعلوم منها يجعله مجهولا، يكون مجهولا في الحقيقة الباقي، فدل ذلك على أن العقد لا يصح إلا إذا علم مقدارها كاملة فإنها تصح، وهذا معنى قوله لم يصح إن جهل قفزانها. قال المصنف: واستثناء، طيب بقي وإلا صح، وإلا صح واضحة وهي المفهوم، أي وإن لم يجهل قفزانها بأن علم كيلها وعرفنا كم مقدار كيلها فإنها تصح، فحينئذ في الحقيقة ما بعنا، لم نبع الصبرة جزافا، وإنما بعناها مكيلة أو موزونة إن كانت مما يوزن، أو معدودة إن كان مما يعد، ونعبر بالقفزان من باب المثال فقط، وإلا عرفنا كيلها وعددها أو عددها أو عرفنا وزنها. وهذه مسألة سأرجع لها إن شاء الله لعل بعد ما ننتهي من الجميع لعلي أرجع للصبرة وما بعدها في تلخيص أحوالها فيما يجوز بيعه وما لا يجوز بعد قليل إن شاء الله. نعم. واستثناء صاع من ثمرة بستان كاستثناء قفيز من صبرة. نعم، هذه انتهينا الآن من الصبرة في الجملة وسيرجع لها المصنف. النوع الثاني مما يجوز بيعه من غير معرفة أعيانه بيع البستان كاملا، فيجوز للشخص أن يبيع ثمرة البستان كاملة، فيأتي شخص فيقول وينظر للبستان ويعرف أجزاءه ثم يقول اشتريت ثمرة البستان كاملة، يقول المصنف إنه يجوز ذلك. ولكن استثناء صاع من ثمرة البستان كاستثناء قفيز أو صاع من الصبرة، نفس الحكم السابق، لا يصح إلا إذا علم كم مقدار الثمرة في البستان، وهذا مما يصعب معرفته بخلاف الصبرة، لأن الصبرة قاتلت محاطة، أما البستان وخاصة قبل وهو على الشجر يعني يصعب معرفته. إذن فلا تصح مع الجهل بمقدار ثمرة البستان، وتصح مع العلم بقدر الثمرة، وهذا هو كما ذكر علاء الدين مرداوي أنه هو المذهب. نعم. قال المصنف: ولو استثنى مشاعا من صبرة أو حائط كثلث أو ربع أو ثلاثة أثمان صح البيع والاستثناء. نعم، هذه مسألة استثناء المشاع الذي مر معنا قبل قليل في الصبرة وفي البستان، هو استثناء الجزء المعلوم. أرجع لك مرة ثانية، قلنا المسألة خمس: بيع الصبرة أو البستان كاملا، بيع جزء مشاع منه كالنصف، وبيع جزء معلوم منه كقفيز ونحوه. المستثنى صورتان: استثناء مشاع أو استثناء جزء معلوم. الذي تقدم معنا قبل قليل في الصبرة وفي البستان هو استثناء الجزء المعلوم كالصاع والقفيز ونحو ذلك. هنا بدأ يتكلم عن استثناء الجزء المشاع. يقول المصنف: ولو استثنى مشاعا أي جزءا مشاعا من صبرة طعام مكون بعضه على بعض أو حائط، هنا المراد بالحائط ليس الجدار نفسه، وإنما المقصود بالحائط أي ثمرة بستان. وما زلنا إلى عهدنا الآن قريب يعني نسمي البساتين الصغيرة بالحائط، حائط فلان حائط فلان، وقد ورد به الحديث تسمية البستان بالحائط، فهنا المراد بالحائط إنما هو ثمرة البستان الذي أحيط عليه وهو معروف مقداره لأنه محيط. قال: كثلث أي استثناء ثلثه أو ربعه أو ثلاثة أثمان صح البيع والاستثناء، لأنه استثناء جزء مشاع مما أجاز الشرع بيعه اكتفاء بمشاهدته له على سبيل الإجمال دون معرفة أفراده، وحيث جاز بيعه مشاع كاملا وجاز بيع جزء مشاع منه فيجوز استثناء جزء مشاع، لأن استثناء الجزء المشاع كبيع الجزء المشاع لا فرق. فأن يقول بعتك الحائط أو الصبرة إلا ثلثها كأنه قال بعتك ثلثي الصبرة أو ثلثي الحائط، نفس النتيجة، نتيجة واحدة. والاستثناء مع المستثنى منه يجعله كالجملة الواحدة إذا كان من جنس واحد. نعم. قال المصنف: وإن باعه. طبعا قبل، معلش اسمح لي اليوم، هنا قوله ولو هذه إشارة لخلاف، فقد نقل في الإنصاف عن أبي بكر عبد العزيز وأبي علي بن أبي موسى أنهما يقولان إن استثناء المشاع من الصبرة والحائط لا يصح. نعم. وإن باعه. قال المصنف: وإن باعه ثمرة الشجرة إلا صاعا لم يصح. نعم، هنا قوله باعه ثمر الشجرة إلا صاعا، بيع ثمر الشجرة معلوم بالمشاهدة إلحاقا له بالصبرة دون معرفته على سبيل التقدير والعدد، فيجوز استثناء المشاع منه كأن يقول بعتك ثمرة الشجرة إلا نصفها. وأما استثناء جزء معين كالمثال الذي أورده المصنف فقد قال المصنف لم يصح، أريدك أن تنتبه معي بعض الشيء. هنا قال المصنف لم يصح، مع أن قبلها بسطرين قال: واستثناء صاع من ثمرة بستان كاستثناء قفيز من صبرة، أي أنه يصح إن كان معلوما ولا يصح إن كان مجهولا. فما الفرق بين المسألتين؟ هذه الجملة الثانية نقلها المصنف بنصها من المقنع، وقد ذكر في الإنصاف أن قول صاحب المقنع إن باع ثمرة الشجرة إلا صاعا لم يصح أنه مفرع على أن حكم استثناء صاع من الشجرة كاستثناء قفيز من الصبرة، هكذا صرح صاحب الإنصاف. قال وهي طريقة الموفق ومن تبعه كالشارح ومنهم المؤلف وغيره. وبناء على ذلك فنقول أحد أمرين: جزم المصنف تبع الموفق بعدم الصحة لأحد أمرين، إما أن نقول لم يصح لأن مقدار الشجرة غير معلوم، أو نقول يحتاج إلى تقييد فنقول العبارة نقول لم يصح إذا كان مجهولا ويصح إذا كان معلوما. ما الفرق بين الحالتين؟ الحالة الثانية نجعلها كالصورة التي ذكرت قبلها بسطر أو سطرين، وعندما نقول إنه لا يصح لأنه غير معلوم، لأن الشجرة ما دام الثمر على على على الشجر ولم يخرف بعده، فإن الإحاطة بتقديره لا يمكن إلا عن طريق الخرص، والخرص ليس معلوما دقيقا، فحينئذ لا يصح استثناء المعلوم منه من هذه الجهة. تفضل يا شيخ. قال المصنف: ويصح بيع الصبرة جزافا مع جهلهما أو علمهما. طيب، يقول المصنف ويصح بيع الصبرة جزافا، هذه هي تفصيل ما سبق في ثاني سطر من هذا الفصل حينما قال المصنف ككلها. هناك ككلها، هنا فصله وهو بيع الصبرة جزافا، فحينئذ يصح بيع الصبرة جزافا من غير معرفة كيلها، لا على سبيل القطع ولا على سبيل التقريب، وإنما يكتفى فقط بالنظر والمشاهدة إليها، فهي من باب تخفيف الشرع. وقد قيل إن هذه مفردات الإمام أحمد ويحتاج إلى يعني بحث في مذاهب الأخرى. ودليل ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر في تجويز النبي صلى الله عليه وسلم وتصحيحه لبيع الصبرة جزافا، أي من غير كيل لها ولا معرفة مقدارها. قول المصنف مع جهلهما، أي مع جهل المتعاقدين البائع والمشتري، أو علمهما، أو مع علمهما بمقدار الصبرة، ففي كلا الحالتين يصح العقد. وأما إذا علم أحدهما دون الآخر فسيأتي في كلام المصنف بعد قليل أنه يصح العقد، ولكن يحرم على العالم عدم إخبار الطرف الآخر بالمقدار. تفضل. قال المصنف: ومع علم بائع وحده يحرم ويصح، ولمشتري الرد. نعم، يقول مع علم البائع وحده، أي علمه بمقدار الصبرة بأن كان قد كالها أو وزنها إن كانت مما يوزن، أو عدها إن كانت مما يعد قبل العقد، يحرم عليه أن يبيعها جزافا، بل لا يلزمه أن يخبر بمقدارها، ولكن البيع يصح بظاهر النص. نحن نتمسك بظاهر النص فنقول بذلك. قال: ولمشتري الرد، ويجوز للمشتري أن يرد الصبرة التي اشتراها جزافا وهو لا يعلم مقدارها، وهو لا يعلم مقدارها، إذا علم أن البائع كان يعلم قبل البيع فيردها ويأخذ الثمن، فيكون الخيار له بين أمرين: إما الرد وإما الإمضاء. ولم يذكر المصنف هنا خيارا ثالثا وهو أخذ فرق ما بين السعر وأخذ ما يتفاوت بينهما، وهذا يدلنا على أن هذا ليس خيار عيب، وإنما هو شبيه بخيار الغبن والتدليس الذي ليس فيه إلا الرد أو فيه الإمضاء من غير أخذ قرش وتفاوت ما بين المقدارين. قال المصنف: وكذا علم. طبعا سيأتي تعليق على هذا، لماذا هنا ثنتين وثلاث، فيه إشكال سيأتي في محله. نعم. قال المصنف: وكذا علم مشتري وحده ولبائع الفسخ. نعم، أما إذا علم المشتري المقدار والبائع كان لا يعلم، وهذا لا يعني معروف، قد يتصور ذلك كثيرا بأن يكون الذي باعها للبائع كان قد كالها فهو علم مقدارها، فإن البيع يصح ويحرم على المشتري حتى يخبر البائع بالمقدار، وللمشتري وللبائع وحده، لأن هو المغرور هنا، وللبائع وحده حق الفسخ والإمضاء. قال المصنف: ولا يشترط معرفة باطن الصبرة ولا تساوي موضعها. نعم، هنا لما ذكرت لكم أن النص قد ورد بجواز بيع الصبرة جزافا وكذا ما في حكمه مما تتساوى أجزاؤه، فإن العفو فيه جاء من ثلاثة جهات، سأذكر الجهات الثلاث ثم يعني أرجع لشرحها لأن الثالث بعيد بعض الشيء. الأمر الأول أنه قد عفي بعدم لزوم النظر ومعرفة إلى باطن الصبرة. قال المصنف: ولا يشترط لصحة بيع وشراء الصبرة معرفة باطن الصبرة، لأن الأصل أنها متساوية الأجزاء فظاهرها وباطنها سواء. هذا الشرط الأول، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني قال ولا تساوي موضعها، أي تساوي موضع الصبرة. ما المراد بالموضع؟ الموضع أحيانا عندما تجعل الصبرة قد تجعل الصبرة فوق حجر فيجعلها مرتفعة أكثر، أو تحت أو على قدر، وترى الذين يجعلون بعض الصبر الصغيرة يجعل تحتها قدر لكي تكون مرتفعة وهكذا، وسيأتي ما يتعلق بهذا الشيء. الأمر الثالث لم يذكره مصنفون لكن أريدك أن ترجع له فقط من باب ربط الأول بالأخير، بعد بضعة أسطر، بعد سبعة أسطر قال المصنف ولا يشترط معرفة عدد رقيق وثياب ونحوهما إذا شاهده صبرة. كذلك أيضا كل شيء مما يباع صبرة ولو كان معدودا، كأن تكون أجزاء متعددة مجموعة من الحديد مثلا أو من غيره، فلا يشترط معرفة عدده لأنه رؤيا مجموعا فيباع صبرة. سنرجع لشرحها بعد قليل. إذا انتهينا من الشرطين الأولين، سيفرع المصنف على الموضع، لأن الموضع موضع الصبرة قد يؤدي إلى الغش، فاستطرد في الحديث عن غش الصبرة وأنه لا يجوز، فقال ولا يحل. قال المصنف ولا يحل لبائعها أن يغشها بأن يجعلها على دكة أو ربوة أو حجر ينقصها أو يجعل الرديء أو المبلول في باطنها. طيب نقف هنا. يقول المصنف ولا يجوز ولا يحل الغش باعتبار تغيير باطنها عن ظاهرها، أو باعتبار اختلاف الموضع فيغير موضعها لأجل الغش. يقول المصنف ولا يحل لبائعها أن يغشها، ثم ذكر الغش أولا باعتبار الموضع، قال بأن يجعلها على دكة أي مكان مرتفع أو ربوة أو حجر ينقصها، فإذا أخذت الطعام ستجد أن تحت حجر، في وقت يجعلون القدر ثم يجعلون فوقه الطعام لكي يشعرك بأن الصبرة كبيرة. الغش باعتبار باطن الصبرة قال أو أن يجعل الرديء أو المبلول في باطنها. إلى هنا هذه أنواع الغش لا تجوز ولا تحل. إذا وجد الغش حينئذ ما الحكم؟ تفضل. قال وإذا وجد ذلك ولم يكن للمشتري به علم فله الخيار بين الفسخ وأخذ تفاوت ما بينهما. قول المصنف وإن وجد ذلك، أي وجد الغش بأن وجد فيها حجرا رفعت عليه في باعتبار الموضع أو الرديء في داخلها والجيد في أعلاها، قال ولم يكن للمشتري به علم، لم يكن قد أدخل يده فنظر إلى داخل الصبرة ونحو ذلك، قال فله الخيار بين الفسخ وأخذ تفاوت ما بينهما وبين الإمضاء، فجعل له الخيار بين ثلاثة أشياء، فجعل حكم الخيار هنا حكم خيار العيب، وخيار العيب يخير بين ثلاثة أشياء، بين الفسخ أو الإمضاء أو أخذ الأرش، وعبر بقوله الأرش بقوله بين الفسخ، هذا الخيار الأول، وأخذ تفاوت ما بينهما. معنى قوله تفاوت ما بينهما أي الأرش، فينظر قسط ما ينقص من ثمن المبيع بوجود هذا النقص بسبب الحجر أو الدكة الذي وضع عليه أو باعتبار الرديء في داخله. إلى هنا واضح. قد يقول قائل إن المصنف هنا أثبت خيار العيب في التخيير بين ثلاثة أمور، بينما في المسألة اللي قبلها وهو إذا كان أحد المتبايعين يعلم كيل ومقدار الصبرة فإنه جعل الخيار خيار غبن وجعله بين أمرين اثنين فقط، فيحتاج هنا إلى البحث عن مسألتين. المسألة الأولى هل هناك فرق بينهما أم لا، ثم ما سبب الفرق. أما كون هل هناك فرق فالمصنف فرق بينهما، قصدي فرق من حيث الحكم، فرق المصنف بينهما وواضح الفرق فقد ذكرت لكم النتيجة، لكن الموجود في الإنصاف أن المسألة الأخيرة التي قرأها القارئ تخير المشتري إنما هو بين أمرين فقط، بين الإمساك أو الرد، ثم حكى عن ابن عقيل احتمالا، احتمله ابن عقيل أن له الخيار بين ثلاثة أمور، وقد جزم المصنف بما حكاه ابن عقيل احتمالا. لما قلنا هذا؟ لأن ظاهر ما في الإنصاف أن هذه المسألة حكمها كحكم المسألة السابقة، وأن الخيار إنما يكون بين أمرين كخيار الغبن لا كخيار العيب، طبعا كخيار فيخير بين ثلاثة أشياء. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، لو أردنا أن نبحث عن فرق لما ذكره المصنف، فكأن المصنف غلب على أن هذه عيوب وليست غبن، ولا تكون من باب الغبن، فهذا يعني أقرب توجيه لهذه المسألة. فضل الشيخ. قال المصنف: وإن ظهر تحتها حفرة أو باطنها خيرا من ظاهرها فلا خيار للمشتري، وللبائع خيار إن لم يعلم، كما لو باع بعشرين درهما فوزنها بصنجة ثم وجد الصنجة زائدة كان له الرجوع، وكذا مكيال زائد. نعم. قال الشيخ، طبعا هو بدأ يتكلم المصنف في هذا الكلام الذي قرأه القارئ قبل قليل عن مسألة الخطأ الذي يقع من البائع في مقدار المبيع أو في مقدار الثمن أحيانا كما سيشير إليه المصنف. قال المصنف: إن ظهر تحتها حفرة، يعني الصبرة عادة تقاس بالعين، الذي يجعل الصبرة يقيسها بالعين، ومن الأمثال الدارجة عندنا وحتى عند التجار يقول لك عين الحر مقياس، تعبير بين المقياس، لأن العين تقدر تقديرا مقبولا، وهذا التقدير اعتبر في الصبرة تسهيلا على الناس وتخفيفا. لكن إذا تبين أنها غشت بأن جعلت على حصى ففيها الخيار السابق، لكن لو كان العكس بأن كانت على حفرة بأن كانت أكثر، فالمتضرر هنا هو البائع، إذ الحفرة تمتلئ بالطعام ثم يزيد عليها ما على الأرض. قال: وإن ظهر تحتها حفرة أو ظهر أن باطنها خير من ظاهرها، فهنا متضرر البائع. قال المصنف: فلا خيار المشتري، لأن المشتري مستفيد، زاد قدرها في الأولى وزادت جودتها في الصورة الثانية. ثم قال المصنف: وللبائع الخيار إن لم يعلم، له الخيار. هنا قال المصنف له الخيار وسكت، ولم يقل الخيار بين أمرين أو بين ثلاثة أمور. فأما على طريقة صاحب الإنصاف فالمسألة سهلة، لأن المسألة كلها الخيار بين أمرين، بين الإمضاء والفسخ من غير أخذ أرش. وأما على قول المصنف فقد سكت ولم يبين شيئا. وقد يقال إن عطفه هذا الخيار على الخيار الأخير يحتمل أنه يكون خيار بين ثلاثة، والحقيقة أن كلام المصنف عندما جعل هذه الفرق بين الصورتين أوجد الإشكال في هذه المسألة، ولا أدري حقيقة يعني من الذي نجزم به هو خيار بين أمرين أم ثلاثة، تحتاج إلى بحث ولم أبحثها. ثم قال المصنف: كما الكاف هنا كاف تشبيه وليست كاف تعليل ولا كاف تمثيل. مهم جدا أن تعلم نوع الكاف في كتب الفقه، وهي ثلاثة أنواع ذكرتها قبل قليل، يعني أنها حكم مسألة أخرى تشبه السابقة في الحكم. قال: كما لو باعه بعشرين درهما، أي أن الثمن بعشرين درهما، فوزنها، أي فوزن المشتري ذلك بصنجة، هي نوع من الميزان، ثم وجد الصنجة زائدة، يعني وجد الميزان لسانه مائل وليس بمضبوط مثلا، أو الميزان الإلكتروني الآن ناقص، يمكن النقص فيه والزيادة. قال: كان له الرجوع كذلك. وتعبير المصنف بالرجوع يدل على أن الرجوع إنما يكون بفسخ العقد أو إمضائه فقط. قال: وكذا مكيل زائد، يأخذ نفس الحكم. قال رحمه الله: ولا يشترط معرفة عدد رقيق وثياب ونحوهما إذا شاهده صبرة. نعم. قول المصنف: ولا يشترط معرفة عدد رقيق وثياب ونحوهما إذا شاهده صبرة. بيعها صبرة واضح أنه يكون في الأطعمة ويكون في الثياب المعدودة لأنها متشابهة. وأما الرقيق، تعبير المصنف معرفة عدد رقيق، القاعدة عندهم أنه الرقيق يختلف بعضه عن بعض، وإنما المراد إذا نظر إلى وجوههم جميعا، كما تقدم معنا أن الرقيق يشترط النظر إلى وجوههم. فحينئذ فقد ذكرت لكم في أول الدرس أن ما تتساوى أجزاؤه لا يشترط معرفة عدده ولا معرفة باطنه، وأما ما لا تتساوى أجزاؤه فيشترط النظر لجميعه. فهنا في الرقيق والثياب المختلفة لابد من النظر إلى جميعها، وأما الثياب المتساوية الأجزاء فأن ينظر إليها كصبرة يكفي حينئذ. قال المصنف: وكل ما تساوت أجزاؤه من حبوب وأدهان ومكيل وموزون ولو أثمانا فحكمه حكم الصبرة فيما ذكر فيها. نعم. قول المصنف: وكل ما تساوت أجزاؤه، يعني بأن كان أجزاؤه متساوية، من حبوب واضح، وأدهان، المراد بالأدهان هي المائعات كالزيت والسمن وغير ذلك، يباع السمن في آنية كبيرة وقد لا يعرف مقدار هذا الإناء، ومكيل، أي وكل المكيلات سواء كانت مأكولة أو غير مأكولة، والموزون كذلك مثل الحديد. قال المصنف: ولو أثمانا، تعبير المصنف ولو أثمانا هذه سيأتينا إن شاء الله الخلاف القوي فيها في باب الصرف، فإن الأثمان إذا بيعت بأثمان فلا بد من العلم بمقدارهما، وأما إذا بيعت بغير الأثمان فإنه يتجاوز فيه، وذلك المصنف أشار لقوله ولو لخلاف وتفصيل سيأتينا إن شاء الله في محله بإذن الله. قال: فحكمه حكم الصبرة فيما ذكر فيها، وقد تقدم معنا أنه يكفي رؤيتها ورؤية بعض أفرادها ولا يلزم رؤية جميعها بخلاف مختلفة الأجزاء، وأنه يصح بيعها كاملة ويصح بيعها جزءا مشاعا ويصح بيع جزء معين منها لأنها متساوية الأجزاء، ويجوز استثناء جزء مشاع، وما يتعلق بالاستثناء لا يصح إلا أن يكون معلوما. قال المصنف: وما لا تتساوى أجزاؤه كأرض وثوب ونحوهما فتكفي فيه الرؤية. نعم، يقول المصنف إن ما لا تتساوى أجزاؤه الذي تتساوى أجزاؤه كالحبوب والأذهان وتقدم، أما ما لا تتساوى أجزاؤه كالأرض فإن أولها يختلف عن آخرها، والثوب الذي ليس قطعة واحدة وإنما ثوب يعني ثياب متعددة، ومثله الرقيق الذي ذكره المصنف قبل قليل، ومثله كثير من المعدودات هي من هذا الباب. يقول المصنف: فتكفي فيه الرؤية. هنا كلمة المصنف ليست دالة على المراد كاملا، لأن قول المصنف فتكفي فيه الرؤية أي يكفي رؤية جميع أفراد المبيع ولا يكفي رؤية بعض أفراده كما قلنا في الصبرة، فإن الصبرة وما في حكمها مما تتساوى أجزاؤه يكفي فيه رؤية بعض أفراده مع رؤية مجموعه بحيث المقدار أمامك على هيئة صبرة، وأما غيره مما لا تتساوى أجزاؤه فلا بد من رؤية الجميع. من الصور في ذلك ما ذكرت لكم في بيع الغنم، قد يكون الشخص عنده يريد أن يشتري غنما أو يشتري ذودا من الإبل وهكذا، قد لا يعرف عددها لكن يطلع عليها فيرى وجوهها ويرى يعني أجسادها ويرى ألوانها ويرى ويعرفها، فحينئذ يجوز له الشراء، وإن لم يعرف عددها على سبيل الدقة قد يخرص فيكون ناقصا أو زائدا لأنه رأى جميعها أمامه، فيكفي رؤية الجميع يغني عن معرفة العدد. قال المصنف: فلو قال بيعت، طبعا هنا بدأ يتكلم المصنف هذه المسألة وما بعدها عما يتعلق ببيع الأراضين الأرض والدور. قال المصنف: فلو قال بعتك هذه الدار وأراه حدودها أو جزءا مشاعا منها كالثلث ونحوه أو عشرة أذرع وعين الطرفين صح. ذكرت لكم في أول الدرس أن المصنف تكلم أولا عن الصبرة وأنهينا الحديث عنها، ثم تكلم بعد ذلك عن ثمرة البستان وأنهينا الحديث عنه، ثم سيتكلم بعد ذلك عن الأراضي أو الأراضين والدور، وهو هذا الموضع الذي سيتكلم عنه الآن. بيع الأراضين والدور: أولا يجوز بيع الأرض أو الدار كاملة دون معرفة مقدارها إذا كان قد نظر إليها. قال المصنف: لو قال بعتك هذه الدار وأراه حدودها صح. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يبيعه جزءا مشاعا منها، نفس الصور الثلاثة قلنا هناك، ثم سيأتينا صورة ثانية في الاستثناء، أن يبيعه جزءا مشاعا من الدار وقد أراه الدار فيريه الدار أو الأرض فيقول بعتك نصفها مشاعا غير معين. قال المصنف: لو قال بعتك هذه الدار وأراه حدودها أو جزءا مشاعا منها وقد أراه كذلك حدودها، ومثال الجزء المشاع كالثلث ونحوه صح كذلك. إلى هنا الصورة الثانية، وهي ماذا؟ بيع جزء مشاع من الدار أو الأرض. الصورة الثالثة: بيع جزء معلوم، جزء معلوم من الأرض أو الدار. نقول يصح كذلك لكن بشرط أن يكون الجزء المعلوم معروف الحد ومعلوم المقدار، مقدار كم مقداره؟ عشرة أذرع مثلا، والحد من الموضع الفلاني إلى الموضع الفلاني، أخذناها من قول المصنف أو عشرة، هنا نصبها أي باعه عشرة، هي ليست معطوفة على الثلث ونحوه وإنما معطوفة على باعه عشرة مثلا، أو نقول قال أو عشرة أذرع، بأن يقول بعتك عشرة أذرع من هذه الأرض التي أمامنا وعين الطرفين، يعني عين ابتداء العشرة وانتهاء العشرة، أهو من أولها أم آخرها، من شرقها أم من غربها وهكذا، فيعين طرف الابتداء، فالطرفان هما طرف الابتداء وطرف الانتهاء، وطرف وابتداء الأذرع وانتهائها. طبعا الذراع تقريبا 46 سنتي أو 48 سنتي، هذا قديما يباع بالذراع لأن الدور صغيرة جدا، الآن الناس يبيعون بالمتر أو بالدنم، وكل بلد لها يعني معيارها في المساحات. يقول المصنف صح، إذن يصح بيع الأراضين كاملة، ويصح بيع جزء منها مشاع، ويصح بيع جزء معين منها بشرط أن تكون معلومة بالرؤية، ولو لم يعرف مقدارها على سبيل التحديد كم مترا هي وكم ذراعا هي. نعم. قال المصنف وإن عين ابتداءها ولم يعين انتهاءها لم يصح نصا. نعم، يقول المصنف وإن عين، طبعا هذا تفريع على قوله أو باعه 10 أذرع من الدار، قال إن عين ابتداءها ولكن لم يعين انتهاءها، قال بعتك 10 أذرع تبدأ من يمين الأرض ولم يعين الانتهاء، أو العكس عين الانتهاء ولم يعين الابتداء، قال المصنف لم يصح. طبعا عين الانتهاء قال وتنتهي في المكان فلان، لكن من أين تبدأ لا تعرف بالضبط. قال المصنف لم يصح نصا. لماذا قالوا لم يصح؟ يقول إنه لم يصح لأن معرفة الانتهاء تحتاج إلى خبرة شخص قائس، وهذا القائس إذا قاس بذراعه قد لا تعرف بالضبط إلى أين يصل في الدار، فحينئذ لا تكون واضحة. الذي يظهر لي أن هذا الكلام وهو قول المصنف إنه لا يصح نصا، إنما هذا كان متصورا على زمانهم حينما كانت الأذرعة غير منضبطة، هذا من جهة، أو أنه مبني، وهذا هو الأصل طبعا عندهم، مبني على أن معرفة أصل الأرض إنما هو بالرؤية لا بالمقدار، ولو كان بالمقدار جاز ما في إشكال لأنه عرف الابتداء ولم يعرف الانتهاء، لكن مجرد الاكتفاء بالرؤية قد يجعل العين يعني غير دقيقة. وقول المصنف نصا أي نص عليه الإمام أحمد، هكذا ذكره صاحب الفروع ولم ينقل النص، ولعله نفس النص الذي سيأتي بعد سطر وهو قول أحمد، لأنه لا يدري إلى أين ينتهي، فإنهم عللوا بكلام أحمد في المسألة السابقة. ثم قال المصنف وكذا من ثوب، أي حكم الثوب كحكم الأرض في ذلك. نعم. قال المصنف ومثله بعني نصف دارك التي تلي داري. نعم، قوله ومثله يعني ومثل إذا عين الابتداء ولم يعين الانتهاء، أن يقول بعني أو بعتك نفس المعنى نصف دارك التي تلي داري، أو بعتك نصف داري التي تلي دارك نفس المعنى، فهنا يعرف الابتداء بأنها كونها تلي داره إذ هي متصلة بها ومجاورة، ولا يعلم إلى أين تنتهي، فعندما يأتي المنصف وصاحب التقدير والقياس لا يعلمون إلى أين سيقف، فحينئذ يؤدي إلى الجهالة. قال أحمد قال أحمد لأنه لا يدري إلى أين ينتهي. نعم، إلى أين ينتهي ذلك. وإن قصد الإشاعة صح. نعم، وإن قصد الإشاعة بأن قال بعتك نصف داري ولم يقصد شيئا ولم يعين ابتداء ولا انتهاء، فإنه يصح لأن بيع المشاع حينئذ يصح. فقط هنا نكتة لطيفة، هنا عبر مصنف بقوله طبعا لغوية ومثله بعني نصف دارك التي تلي داري، هنا عبر مصنف بقوله التي، وقد ذكر المحقق أن هناك نسخا فيها الذي يلي داري، وهذه النسخ متقدمة حتى في وقت منصور، والذي في الفروع وفي المنتهى وفي الغاية الذي، وقد جزم منصور في الحاشية وفي الشرح أن الصواب التذكير وأن يقال الذي، لأنها صفة للنصف أي النصف الذي يلي، فيكون ترجيح لما في النسخة الأخرى التي في الهامش على ما في الأصل. وحاول تلميذه محمد الخلوتي أن يجد وجها لذلك، فقال وقد يقال بأن النصف أن التي هي صفة للنصف، لكن النصف اكتسب التأنيث من المضاف إليه، فحينئذ يصح وصفه بالتي، فالدار مؤنثة. وهناك وجه عند أهل اللغة أن النصف ونحوه إذا أضيف إلى مؤنث فإنه يكون حينئذ مؤنثا. قال المصنف وإن باعه أرضا إلا جريبا أو جريبا من أرض وهما يعلمان جربانها صح وكان مشاعا فيها وإلا لم يصح، وكذا الثوب. نعم، قال المصنف وإن باعه أرضا إلا جريبا. هنا أرضا هي معينة معلومة ولكنها غير معلومة مقدار جربان، كم جريبا فيها، والجريب وحدة مساحة، لكنها معينة ومعلومة بمجرد المشاهدة والنظر، فهي استثناء معلوم، جزء معلوم من ما صح بيعه رخصة بمجرد النظر إليه من غير معرفة مقداره. قال أو باعه جريبا من أرض، هذا بيع جزء معين ومعلوم من الأرض. قال وهما يعلمان جربانها، أي البائع والمشتري يعرفان الجربان، فإنه يصح. قال وكان مشاعا فيها، أي ويكون الجريب مشاعا فيها غير معين ابتداء، لأنهما لم يحددانها، أي مشاعا في الأرض. قال وإلا لم يصح، أي وإن لم يكون قد علم جربانها فإنه لا يصح. ثم قال المصنف وكذا الثوب، فإنه لو باعه ثوبا قطعة قماش خام نظر إليها فيصح بيعه وإن لم يعرف أذرعها، لأنه نظر إليها، ثم استثنى منها مترا أو مترين أو ذراعا أو ذراعين، فإننا نقول يصح إذا كان قد علما طولها بالأمتار أو بالأذرعة، وأما إذا لم يعلما فإنه لا يصح. وإذا قلنا إنه يصح فإنه يكون مالكا مترا أو مترين المستثنى على سبيل الإشاعة. عندنا هنا جزء مسألتان، قول المصنف وكان مشاعا فيها، أي مشاعا في الأرض أو في الثوب بعدها. يكون مشاعا إذا باع أرضا إلا جريبا، تكون الأرض كلها للمشتري والجريب فقط للبائع، فالأصل كله للمشتري إلا الجريب هو المشاع في الأرض. والثانية إذا باع جريبا من الأرض، فالأرض كلها للبائع إلا الجريب هو المشاع الذي يكون في الأرض المملوكة للبائع. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية أن المصنف هنا أطلق ولم يذكر المعين، وأما إذا قال بعتك جريبا من أرضي وعين ابتداءه وعين انتهاءه فإنه لا يكون داخلا في كلام المصنف هنا، لأنه يكون صحيحا لكنه غير مشاع، لأنه معلوم ويجوز بيع معلوم المقدار والصفة، وكذا استثناء الجريب المعين ابتداؤه وانتهاؤه كذلك. نبه لهذه المسألة مرعي في الغاية، فقط لكي تكون الصورة كاملة في جميع الصور. نعم فضلش. قال المصنف وإن باعه أرضا من هنا إلى هنا صح. نعم، هذه صورة من باب التعيين، من هنا إلى هناك، لأن في النظر ينظر وإن لم يعرف كم مقدارها. وإن قال بعتك من هذا الثوب من هذا الموضع إلى هذا صح. كذلك، لأنه من باب التعيين بالنظر والمشاهدة. فإن كان القطع لا ينقصه أو شرطه البائع قطعاه، وإن كان ينقصه وتشاح صح، وكان شريكين فيه. نعم، هذه مسألة أوردها القاضي ونقلها صاحب الفروع وتبعها المصنف. يقول المصنف إن كان القطع للثوب بأن كان باعه ثوبا قطعة قماش، فكان القطع لا ينقصه لأن الثوب كثير جدا، وغالب الكسوة تباع 3 أمتار 3 أمتار بالثياب التي نلبسها، الكسوة 3 أمتار، فالقماش خلنا نقول 50 متر أو 40 متر، فثلاثة أمتار لا تنقصها، فحينئذ نقول يجب القطع لأنه لا ينقص قيمة الباقي من قطعة القماش. قال أو شرطه، أو شرط البائع قطع هذا الثوب، ولو كان هذا الشرط يؤدي، وهو شرط قطع الثوب وقصه، هنا قطعه بمعنى قص الأمتار التي اشتراها، ينقص قيمة الثوب الباقي. قال قطعه في السبب الأولى لعدم وجود الضرر، وفي الحالة الثانية لوجود الشرط. قال وإن كان ينقصه وتشاحى، إذا كان القطع ينقص قيمة الثوب ولم يكن مشروطا، بأن كان القماش مثلا 4 أمتار، 4 أمتار إذا بعتها لنقول مثلا متر ب10 ريالات، فيكون مجموعها 40 ريال، فباعه 3 أمتار، فلو قصها بقي متر، المتر ربما لا يباع، ما إن وجدت أحد يشتري منك المتر ربما لا يشترى المتر الواحد في وقتنا هذا، ولم يكن قد شرط. قال فإن كان ينقصه وتشاحى، أحدهما يقول سأقطع وهو المشتري والبائع يقول لا، قال المصنف صح، أي يصح البيع، وكان شريكين فيه، فحينئذ يباع عليهما، فيكون حينئذ من باب قسمة الإجبار بأن يباع وتقسم الثمن بينهما، أو يصطلحان عليه. وفي حكم هذا كل ما يشترك فيه مما لا يمكن قسمته إلا بضرر، مثل له بعضهم بفص الخاتم، فإن فص الخاتم لا يمكن كسره أو فصله عن الخاتم فينقص قيمته، وهكذا من الأشياء الأخرى الممثل بها. قال المصنف: وإن باعه نصفا معينا من حيوان لم يصح وتقدم بعضه. نعم، هذا هو المسألة الأخيرة من الأشياء التي تباع مجزأة وكاملة، وهو بيع الحيوان، فإنه يصح بيع الحيوان كاملا الشاه مع أنه لا ينظر لأحشائها، فإنه يصح. وهل يصح بيع نصف مشاع منها؟ نعم يصح، والنصف المشاع بأن يقول بعتك نصف الشاة فيكونان شريكين شراكة مشاعة. وأما النصف المعين فيقولون لا يصح، بأن يقول بعتك رأسها أو نصفها العلوي أو قوائمها أو جلدها أو بعتك لحمها وهي حية أو نصف لحمها. بل تقدم معنا في الدرس الماضي أنه لو باعه صوف الذي على ظهر الدابة لم يجز، إلا على قول ذكرناه هناك في الدرس الماضي بشرط جزها في الحال، وهو مال له صاحب الإنصاف وغيره، هو الظهر، لأنه يجوز بيعه على سبيل الانفراد. نعم. قال المصنف: وإن باعه حيوانا مأكولا إلا رأسه وجلده وأطرافه صح سفرا وحضرا. طيب، هذه مسألة من المسائل التي هي من مفردات المذهب، والأصل فيها ما ورد فيه الخبر عند أبي داود في المراسيل وغيره. يقول المصنف: وإن باعه حيوانا مأكولا، لابد أن يكون الحيوان مأكولا، وأما غير المأكول فيدخل في الحكم، مثل آدمي لو كان مملوكا عندما كان هناك رق، أي حيوانا غير مأكول، لأنه لا يمكن الانتفاع بهذه الأجزاء سنذكرها بعد قليل. قال: إلا رأسه، يبيع الشاة كلها إلا الرأس، يقول إذا ذبحتها أعطني إياها. وجلده، الواو يحتمل العطف فيكون استثنى الرأس والجلد معا، أو هنا على سبيل التخيير واستثنى الجلد فقط. وأطرافه، الأطراف هي القوائم، كرعان تسمى الكرعان، فهي هل يصح استثناؤها أم لا؟ قال المصنف: صح. وهذا الاستثناء وصحة استثناء هذه الأطراف على خلاف القاعدة الكلية الذي نسميه على خلاف القياس، وذلك أن القاعدة الكلية، انظر معي، أن كل ما لا يصح بيعه مفردا فإنه لا يصح استثناؤه. هذه قاعدة نبه عليها كثير من المتأخرين وقبلهم المتقدمين، وقبلهم المتقدمون قد نبهوا عليها. إذن كل ما لا يصح بيعه مفردا في حال اتصاله بالحيوان فإنه لا يصح استثناؤه من بيع الكل. إذن لا يصح استثناء ما لا يصح بيعه مفردا، مفردا أي حال الاتصال، لكن قد يكون ذبح وصل، هذا أمر آخر لا نتكلم عنه عندما نقول مفرد. فلو أن شخصا قال: أريد أن أبيع بعتك رأس هذه الشاه وهي حية، نقول ما يصح، لكن يصح استثناؤه. بعتك القوائم فقط، لا يصح، لكن يصح استثناؤه. بعتك الجلد فقط، لا يصح، لكن يصح استثناؤه. ما الدليل؟ نقول النص، لورود النص به، والخبر روي عند أبي داود في المراسيل وغيره، وعامة الأحاديث أو كثير من الأحاديث الواردة في المراسيل أبي داود عليها العمل، فإن أبا داود في كتاب المراسيل عني بالمراسيل التي أخذ بها الفقهاء، والمراسيل قال ابن رجب وغيره هي من الحديث الضعيف لكنه محتج به. قال: وظاهر كلام أحمد أن المرسل ضعيف لكنه حجة، فليس كل ضعيف لا يحتج به، وقد حكى الإجماع على الاحتجاج بالمراسيل في الجملة، لا نقول كل مرسل، كما أن ليس كل حديث صحيح يحتج به، فقد يكون منكرا أو شاذا بتعبير المتأخرين أو بعض المتأخرين. فالمراسيل تكون حجة في الجملة على شروط تنازع فيها أهل العلم كالبخاري كالشافعي وأحمد وغيره. حكى الإجماع على شيخ الإسلام في 3 أو 4 مواضع في كتاب واحد وهو شرح العمدة، ناهيك عن كتب الأخرى. حكى إجماع الفقهاء، والعلائي إنما قال إن المرسل لا يحتج به، نقله عن أحد علماء الحديث أظنه ابن المفوز بكتاب جامع التحصيل لأحكام المراسيل، ثم ذكر أن عامة أهل العلم على تجويز صحة الاحتجاج بالمرسل في الجملة، وكل له قيود تختلف عن قيود الآخر. قول المصنف سفرا وحضرا، هذا فيه إيماء لخلاف محكي عن أصحاب إمام مالك رحمه الله تعالى، فإن حكي عن أصحاب مالك أنهم يجوزون استثناء الرأس والجلد والأطراف في السفر دون الحضر، لأن المسافر لا ينتفع بالجلد، لا يمكنه أن يدبغه ولا ينتفع بالقوائم، تحتاج إلى سلخ طريقة معينة. فلذلك سمحوا بها في السفر لورود الحديث به دون الحضر، والصواب أن الحكم فيهما سواء، وأن السفر وصف طردي يلحق به الحضر فقط. هنا فائدة، هذه بعض الفقهاء يعبرون عن الرأس والجلد والأطراف باللفظ الموجود عندنا الآن، عندما يسمونها سواقط الذبيحة، هو تسميتها سواقط الذبيحة عندنا الآن دارجة، هي موجودة في كتب بعض الفقهاء قديمة، مما يدل على قدم هذا الاستخدام بأن تسمى الجلد والأطراف بسواقط الذبيحة. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف: وإن باع ذلك منفردا لم يصح. نعم، قوله وإن باع ذلك أي باع ما تقدم ذكره مما يجوز استثناؤه وهو الرأس والجلد والأطراف منفردا. قوله منفردا هنا يجب أن تنتبه، أكرر عليها مرة أخرى، أي مستقلا عن باقي الحيوان، حال اتصاله بالحيوان، بمعنى أنه قبل أن يذبح ويفصل. وأما لو بيع معه أو بيع بعد انفصاله فإنه يجوز بإجماع لا خلاف في ذلك. هذه الجملة هي مفهومها القاعدة ذكرت لكم قبل قليل، أنه لا يصح استثناء ما لا يصح بيعه منفردا، هي نفسها مفهوم هذه الجملة والقاعدة، أو مفهوم هذه القاعدة جزم به وصرح به جمع كثير من الفقهاء، منهم صاحب المنتهى والغاية ومنصور وجماعة. نعم. قال المصنف: والذي يظهر أن المراد بعدم الصحة إذا لم تكن الشاة للمشتري، فإن كانت له صحة كبيع الثمرة قبل بدو صلاحها لمن الأصل له. نعم، هذه قوله والذي يظهر، هذا الاستظهار الذي ذكره المصنف هو في الحقيقة معنى كلام صاحب الإنصاف، هو معنى، وقد جزم به المصنف هنا وجزم به بعده مرعي فهو كذلك. قال: أن المراد بعدم الصحة أي بعدم صحة بيع الرأس أو الأطراف أو الجلد منفردا قبل الذبح إذا لم تكن الشاة للمشتري. كيف ذلك؟ عندما تباع شاة إلا رأسها فيصح لورود النص به، ثم البائع الذي استثنى الرأس أراد أن يبيع الرأس بعد ذلك للمشتري نقول يصح، وهذا واضح لأن بيعها للأصل. إذا قال إذا لم تكن الشاة للمشتري فإن كانت له، وعرفنا صورتها قبل قليل بأن باع له يعني الشاة مع استثناء الرأس أو الجلد أو الأطراف، ثم باع له الرأس أو الجلد أو الأطراف، قال المصنف صح. قال: كبيع الثمرة الكاف كاف التعليم قبل بدو الصلاح لمن الأصل له فإنه يجوز، لأن ثمرة قبل بدو الصلاح يجوز بيعها في ثلاثة أحوال منها هذه الصورة، وسيأتينا تفصيلها إن شاء الله. قال المصنف: فإن امتنع مشتري من ذبحه لم يجبر إذا أطلق العقد ولزمته قيمة المستثنى تقريبا. نعم، بدأ المصنف في مسألة مفرعة على ما مضى، وهو إذا استثنى شيئا من السواقط ثم امتنع المشتري من ذبحه، يعني امتنع المشتري الذي اشترى الحيوان إبلا أو بقرا أو غنما ما عدا بعض سواقطه كالرأس والأطراف والجلد، فامتنع من ذبحه. قال المصنف: لم يجبر، أي لم يجبر القاضي ولا غيره المشتري على الذبح. قد يرى تأخير الذبح لحين الأضحية، يريد أن يجعله أضحية له، أن يأتيه عقيقة، ينتظر مولودا ليعقله مثلا، ليجعله وليمة، يريد أن يسمنه يكون أغلى، وهكذا له غرض مختلف. قال: إذا أطلق العقد، يعني أطلق العقد ولم يكن فيه شرط، فلم يشترط عليه البائع ذبحها في الحال أو ذبحها في وقت معين، في مثلا يوم الجمعة، مثلا القصابين يبيعون يوم الجمعة لأنهم يبيعون لحما أكثر في يوم الجمعة لأنه وقت إجازة وهكذا. قال المصنف: ولزمته، أي ولزمت المشتري قيمة المستثنى تقريبا. هنا عبر المصنف بقوله قيمة المستثنى تقريبا، لأن القيمة تقريبية، لأنه قد يأخذ المستثنى معيبا إذا ذبح غدا، يأتي سكين فتشق الجلد، تكون الأطراف والمقادم التي هي الكوارع يعني فيها قصر، لأنه قد لا يستبين تماما، فالقيمة تقريبية، والقيمة لها لو بيعت منفردة ولا تنسب لشراء الأصل، ما نقول بنسبتها كخيار العيب، وإنما نقول قيمتها لو كانت مفردة وذبحت. طبعا هنا جعل الخيار واحد ولم يجعل له خيارا آخر، إما الانتظار أو أن يأخذ القيمة فقط. وقد ذكر صاحب الفروع احتمالا آخر أن البائع له الخيار في هذه الحال. قال المصنف: إن شرط البائع الذبح ليأخذ المستثنى لزم المشتري الذبح ودفع المستثنى، قاله في شرح المحرر، وللمشتري الفسخ لعيب يختص هذا المستثنى. نعم، هذه مسألة. طيب، قال المصنف: فإن شرط البائع الذبح في الحال أو في وقت معين ليأخذ المستثنى كالرأس والأطراف التي هي القوادم والجلد مثلا، هذا الشرط أحيانا قد يكون صريحا وهذا واضح، وألحق به بعض المتأخرين وهو عبد الغني اللبدي، فيما لو كان الشرط قامت عليه دلالة حالية أو قرينة. وما هي الدلالة الحالية؟ قال: بأن يكون البائع هو القصاب، وعادة القصاب يذبح كل يوم، فباع كشاها إلا رأسها لأنه يبيع الروس، أو إلا أطرافها لأنه يبيع المقادم، هنا قريب محلات متخصصة في بيع المقادم والكوارع، فهنا عندما يبيعك صاحب هذه باستثناء واضح أن دلالة الحال، يقول عبد الغني اللبدي، أنه يدل على أنك يريدك أن تذبح مباشرة، فنزل دلالة الحالية مقام الاشتراط القولي. قال المصنف: لزم المشتري الذبح الآن ودفع المستثنى رأسا أو أطرافا. قال المصنف: قاله في شرح المحرر. المراد بشرح المحرر هنا شرح القطيعي على المحرر المجد ابن تيمية، وهذا النص موجود فيه في الجزء الثاني صفحة 247 بالنص، لأن شرح المحرر ينقلون عن أكثر من شرح للمحرر، ولا يصرحون أحيانا بالاسم، ومن شروح المحرر ينقل عنها شرح المحرر للشيخ تقي الدين وهو غير موجود، ولكن ينقل عنه القطيعي كثير، ينقل عنه ابن قندس كثيرا، وينقل عنه الزركشي كثيرا، وشرح تلميذه وهو القطيعي، فإن القطيعي ينقل عن الشيخ تقي الدين في شرح المحرر قال شيخنا، وأظنها لست جازما، لكن أظن القطيع لم يقابل الشيخ، القطيع عراقي بغدادي، والشيخ بين مصر ودمشق، الشيخ تقي الدين بين مصر، ربما بينهم مراسلا لا أدري، فلعل بعض الإخوة الفضلاء يتأكد هل التقى القطيعي بالشيخ تقي الدين أم لا. المسألة بعدها، قرأ القارئ: قوله وللمشتري الفسخ لعيب يختص هذا المستثنى. لو أن مشتر اشترى من آخر حيوانا وقد استثني رأسه أو جلده أو أطرافه، وقبل أو أثناء أو بعد الشراء، نعم وبعد الشراء، اكتشف أن الرأس فيه عيب أو أن الجلد فيه عيب كالجرب، فيقول المصنف: له حق الفسخ، لأن الجسد يتبع ويتأثر بالرأس وبالجلد وبالأطراف، فعيب الأطراف يدل على أنها لا يستطيع المشي، وذلك فإن العرج البين يمنع الأضحية وهكذا. قال المصنف: وإن استثنى حمله من حيوان أو أمة أو شحمه أو رطما من لحمه أو شحمه أو باعه سمسما واستثنى كسبه أو شيرجة أو قطنا واستثنى حبه لم يصح. نعم، بدأ يتكلم المصنف عن الاستثناء من الحمل، عفوا استثناء من الحيوان. احنا تكلمنا قبل عن بيع الحيوان كاملا، استثناء جزء معين منه ما يصح، استثناء جزء مشاع منه يصح فيكون شركاء فيه. قال المصنف: وإن استثنى حمله. أول صورة من الاستثناء المعين استثناء الحمل، بأن يقول: بعتك هذه الشاه إلا ما في بطنها فإنه لي. يقول المصنف: إنه لا يصح إلا في صورة واحدة مستثنى يجوز فيها بيع ما في البطن، سيذكرها المصنف بعد قليل، وهي: ويصح بيع حامل بحر، ستأتينا بعد قليل، فيستثنى الحر وسنفصله هناك فقط من باب الربط حالة استثناء. قول المصنف: من حيوان وأمة، أي لا يصح استثناء الحمل من بطن الحيوان ولا الحمل من بطن الأمة، والأمة سنتكلم عنها بتفصيل لأن صورها ثلاث بعد قليل. قال: أو شحمه، فقال: بعتك هذا الحيوان إلا شحمه، لا يصح، ومثله لحمه أيضا. قال: أو رطلا من لحمه، يعني جزءا من اللحم لا جميع اللحم، أو شحمه، أي رطلا من شحمه. انظر هنا، الاستثناء مر معنا أنه يجوز استثناء السواقط وهي الرأس والأطراف والجلد لورود النص به، وأما غير السواقط وهو الشحم واللحم والحمل وكل ما في جوف الحيوان فإنه لا يصح لأنه يبقى على الأصل، فإنما فرقنا بين تلك وهذه لورود النص، فالاستثناء بالنص. ثم قال المصنف، طبعا هنا يبقى الجهل بمقدارها بين، ثم قال المصنف أو باعه سمسما، حب السمسم، واستثنى كسبه، كسب السمسم بضم الكافي، وما زال ينطق بهذا اللفظ كسب في مصر وبعض بلاد الشام، هو الذي ينتج من السمسم بعد استخلاص الزيت منه. أما عندنا في منطقة الجنوبية وفي اليمن يسمى هذا الكسب بعصارة السمسم، ولكن في مصر وفي الشام يسمى الكسب بضم الكاف. هذه تصبح يعني قطع يابسة تخرج، يأخذونها علف للحيوانات، مفيدة إذا أعطيت الحيوان يبدأ ينتج لبنا أكثر، فيعطى البقر بالذات مفيد جدا، يعني يدر لأنه أظن الزيوت ما تشترك يعني، لكنه مفيد في إدرار اللبن. قال وشيرجه، الشيرج هو الزيت نفسه، السمسم يعصر يخرج الزيت، الناتج بعد الزيت يسمى كسبا أو نسميه عصارة، الزيت الآدمي، والعصارة غالبا يأكلها الحيوان غالبا. لو استثنى قال بعتك هذا السمسم لكن ترى زيته لي، أو قال له كسبه لي، أنت ستعصره أنت عاصر، نقول ما يجوز، بل يبيعه، ثم إذا نتجت عصارة الذي هي الكسب جاز له أن يشتريه منفرد، لأنك لا تعرف مقدارها، فأحيانا قد تشتري يعني كمية من السمسم يخرج منه كمية تختلف بين عصرة وعصرة، وعلمها عند الله في مقدارها. إذا عرفنا الآن واستثنى كسبه أو شيرجه. قال أو قطنا، بأن اشترى قطنا ما زال في حبه أو مع حبه ليس مفصولا عنه، واستثنى حبه، يأخذ الحب ويعطيه البهائم لتأكله، يقول لم يصح كذلك. السبب في كل ما سبق لأنه يجهل مقداره. نعم. قال المصنف كبيع ذلك منفردا، هذه القاعدة، كل ما لا يصح بيعه منفردا فإنه لا يصح بيعه استثناء، فإنه لا يصح استثناؤه، فهذه الأمور لا يصح بيعها، فلا يجوز أن تبيع لحم الشاة قبل ذبحها، ولا رطلا من لحم الشاة قبل ذبحها مع اتصاله، يجب أن نقول مع اتصاله كذلك، ولا سمسم هذا، ولا زيتها اللي هو الشيرج، ولا زيت هذا السمسم قبل عصره، فقد يخرج وقد لا يخرج مقدار معين، لكن بعد العصر أو بيعه موصوف يجوز، أريد منك كذا علبة من زيت السمسم يجوز. قال مصنف وكذا الطحال والكبد ونحوهما. نعم، كذلك الطحال هي الأحشاء الداخلية، وهو الطحال والكبد، ومثله أيضا الأمعاء، ومثله أيضا الكلاوي، والناس الآن يشترونها كثير، كل هذا لا يصح بيعها منفردة، ولا يصح استثناؤها من البهيمة إلا السواقط التي ذكرناها قبل قليل الثلاث. قال المصنف ولو استثنى جزءا مشاعا معلوما من شاة كربع صح، لا ربع لحمها. نعم، قال المصنف هنا الذي تقدم هو استثناء جزء معلوم، هنا استثناء جزء مشاع كالنصف والربع والثلث، نقول يجوز لأنه يجوز بيع جزء مشاع منها، فيجوز استثناء جزء مشاع، لأن النتيجة واحدة، بيع جزء مشاع كاستثناء الجزء المشاع، عندما أقول بعتك الشاة إلا ثلثها كأني قلت بعتك ثلثي الشاة، نفس الشيء. وذلك قال المصنف ولو استثنى جزءا مشاعا معلوما، هنا معلوم يعني يعرف مقدار الجزء كالربع صح، لماذا؟ لأنه يجوز بيعها كلها، فيجوز بيع جزء مشاع فيها، فجزء الشركة فيها. عبر المصنف بقوله ولو إشارة لخلاف، فقد نقل في الإنصاف أن عنه أي عن الإمام أحمد أنه لا يصح، اختاره القاضي، قال وقاسه على استثناء الشحم، ثم قال المصنف لا ربع لحمها، يصح أن تستثني ربع كلها ولا تستثني ربع لحمها. ربع كلها واضح، يعني لما يقول واحد بعتك نصف الشاة كأن اثنين اشتروا شاة واحدة، فأصبح لكل واحد نصفها، انتهت المشكلة، لكن اللحم لا يعرف مقداره فلا يصح، فالمستثنى مجهول. نعم. قال المصنف ويصح بيع حامل بحر وتقدم وبيع حيوان مذبوح. هنا تعبير المصنف ويصح بيع حامل بحر، مع أنه تقدم ذكرها، أوردها هنا لفائدة التي ذكرت لكم قبل قليل، وهو أنه لا يصح استثناء الحمل إذا بيعت أمه، إذا كانت حيوانا أو كانت أمة، إلا في حالة واحدة، وهو إذا كانت الأمة حاملا بحر، فإنه يصح بيعها مع استثناء الحمل. عندي هنا مسألتان أو ثلاث. المسألة الأولى، كيف تباع الأمة الحامل بحر؟ نقول تباع الأمة الحامل بحر إذا تزوج حر أمة، وكان ذلك الرجل مما لا يجد طولا أن ينكح المحصنات اللي هي الحرائر، فيجوز له أن يتزوج الأمة، فإذا تزوجها حين ذاك فإنها تبقى أمة لسيدها، لسيدها أن يبيعها، فإن أنجبت فالولد يكون مملوكا لسيدها، إلا إذا اشترط الزوج أن يكون الولد منها يكون حرا، فيكون حرا بالشرط. إذن صورة هذه المسألة بيع الأمة الحامل بحر بأن تكون الأمة مزوجة وليست متسرية، وإنما مزوجة بحر اشترط زوجها حرية ولدها منه، فإن لم يكن قد شرط فإنه يكون قنا فيتبعها قطعا. طيب، هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية الاستثناء هذا الاستثناء هنا يقولون لماذا؟ قالوا لأن الاستثناء بنص الشارع، لأن الحر لا يجوز بيعه، واستثناء الشارع أقوى من استثناء لفظ العاقد. المسألة الأخيرة أن نقول إن الأمة الحامل لها ثلاث حالات على سبيل الحصر. الحالة الأولى أن تكون الأمة حاملا بحر، وعرفنا صورتها قبل قليل، فإن الأمة يصح بيعها لكن ولدها يكون مستثنى بنص الشارع، سواء استثناه العاقد أو لم يستثنه، هذه مسألة أخرى. الحالة الثانية أن تكون الأمة وحملها كلاهما ملك، كلاهما ملك للبائع، فحينئذ لا يصح استثناء حملها، وهذا واضح، وقد قال المصنف وإن استثنى حمله من حيوان أو أمة لم يصح، فلا يصح فيبطل العقد حين ذاك. الحالة الثالثة أن يكون البائع مالكا للأمة وليس مالكا لحملها، وصورة هذه المسألة قالوا إذا كان لرجل أمة حامل وقبل أن يموت أوصى بحملها فإنه يجوز الوصية بالحمل دون الحامل به، فحينئذ الحمل ملك للموصى له، والأمة ملك للورثة، فهل يصح للورثة أن يبيع الأمة قبل أن تلد؟ صرح منصور في شرح المنتهى وتبعه جماعة من المتأخرين مثل الرحيباني وغيره أنه لا يصح لظاهر كلامهم، وإن استثنى حمله من أمة لم يصح، أي ولو كان الحمل ليس لهم ولغيرهم ما يصح العقد. قال المصنف وبيع حيوان مذبوح وبيع لحمه في جلده وبيع جلده وحده. نعم، يقول المصنف وبيع حيوان مذبوح وبيع لحمه في جلده وبيع جلده وحده كلها حكمها واحد، وهذا واضح، نبدأ بها، وهذا كلمة الشيخ تقي الدين أخذها من يعني قوله المصنف ويصح، وقول المصنف وبيع حيوان مذبوح أي ويصح بيع حيوان مذبوح. الحيوان يباع حالتين، إما قبل الذبح وإما بعد الذبح. قبل الذبح معفو عن النظر إلى ما في داخل أحشائه ومعرفة كم مقدار لحمه وكم مقدار شحمه وكم مقدار يعني وزنه على سبيل الجملة، وإنما يكتفى بالنظر إليه. لو ذبح وبيع مذبوحا قبل أن يوزن وأن يفصل اللحم عن الشحم نقول يجوز بيعه مذبوحا، من حين يقطع رأسه يجوز بيعه، لأنه نستدل بنفي الفارق، فلا فرق بين كونه مذبوحا أو غير مذبوح، فإن الفرق بينهما إنما هو التذكية، والحقيقة أن الشيئين واحد، وذلك ألحقوه بما قبل الذبح لنفي الفارق. ثم قال المصنف وبيع لحمه في جلده، أي يجوز بيع اللحم وحده في الجلد، فيأتي واحد بعدما ذبحت الشاة فيقول أريد أن أشتري لحمها فقط، فيقولون يجوز، مع أنه لا يجوز أن يشترى اللحم من الحيوان الحي وحده. قال وبيع جلده وحده أي دون لحمه قبل أن يفصل الجلد، يجوز لحمه فإنه يفصل بعد ذلك. قال المصنف ولو عد 1000 جوزة ووضعها في كيل ثم فعل مثل ذلك بلا عد لم يصح. نعم، هذه مسألة تتعلق ببيع المعدود كيلا، وسيأتينا تفصيل فيها أوسع إن شاء الله. يقول المصنف لو عد 1000 جوزة ووضعها في كيل، الجوز نوع من النباتات المعروف كلنا يعرفه، عد 1000 فجعلها في كيل ثم حد هذا الكيل فوجد أنه يصل يعني في قدر، ثم جعل خط أو ملأت هذا القدر، ثم فعل مثل ذلك أي فعل بكمية أخرى فامتلأت بذلك القدر أو ذلك الكيل، الذي يعتبر كينا لم يصح، أي لم يصح العقد. لماذا؟ انظر معي. لأنه باعه على أنها 1000 جوزة والثانية لم يعرف عددها. انظر، الثانية لم يعرف عددها، باعه على أنها معدودة، بخلاف، انظر مع المسألة الثانية. مسألة أخرى تختلف عن هذه يخطئ فيها بعض طلبة العلم ويظنونها مثلها، وهو بيع المعدود مكيلا، أو بيع المكيل موزونا، أو بيع الموزون مكيلا، أو غير ذلك. هل يجوز بيعه أم لا؟ المعتمد في المذهب يجوز ما دام بالتراضي. مثال ذلك الواضح عندنا الآن، التمر ما زال المسلمون يتبايعونه ويتعاملون به، وورد النص به كيلا. الآن اذهب لمحلات التمر هنا قريبة جدا، عندنا السوق قريب، سوق التمر، أغلب الناس إلا الصناديق، الصناديق يبيعونه بالكيل، لكن المحلات الصغيرة تبيعه بالوزن، يقول لك بيعك بالكيلو، فبعنا المكيل موزونا يجوز. إذن المعدود يجوز بيعه كيلا إذا كان بالتراضي ووزنا، والمكيل يجوز بيعه وزنا، والموزون يجوز بيعه كيلا، إلا خلافا يسيرا سيأتينا في محله إن شاء الله. هذه المسألة ليست نفيا لبيع المعدود مكيلا، وإنما بيع المعدود على أنه معدود بطريقة تختلف، فانتبه لهذه المسألة فإنها مهمة. تفضل. قال المصنف: ويصح بيع ما مأكوله في جوفه كرمان. يعني يصح بيع ما مأكوله في جوفه بأن يكون المقصود في جوفه، ليس منظورا إليه، فحينئذ يكون الخارج ساترا لما في الجوف، ويترتب على ذلك أحكام، أنه أولا يجوز بيعه وإن لم يرى لأجل المشقة الكبيرة في النظر إلى كل شيء، وسيأتينا بعض أمثلته بعد قليل. الأمر الثاني أن الساتر له وهو القشر ونحوه يكون داخلا في البيع تبعا، مع أن المقصود هو ما في الجوف، فليس له أن يقول أريد التابع فإنه كذلك. الأمر الثالث، حيث قلنا إنه تابع، فقد صرحوا أنه لو استثنى القشرة أو الساترة قشرا أو تبنا أو غيره فإنه لا يصح العقد، لأنه تابع له ولا يصح استثناؤه لكونه مجهولا، كما أنهم قالوا في نوى التمر ونحوه. من أمثلة ما مأكوله في جوفه الرمان، واضح كلنا نعرف الرمان، البيض كلنا نعرفه، الجوز كلنا نعرفه، وبيع الباقلة أو الباقلاء، طبعا هو ما هو الباقلة؟ هو الفول نفسه، هو الفول. وعندما قلت الباقلة لأنهم ذكروا في كتب اللغة أنه إذا شددت اللام فإنه يسهل ولا يكون فيه همز فيكون مقصورا باقلا، وإذا لم تشدد اللام وإنما سهلت اللام وخففتها فإنك في هذه الحالة تمدها وتجعل همزا فتقول باقلا. ومن أشهر المنسوبين لبيع الباقلا هو أبو بكر باقلان الشيخ القاضي عبد الوهاب بن نصر المالكي. نعم، قال: والجوز واللوز ونحوه في قشره مقطوعا وفي شجره. هنا قوله الجوز واللوز ونحوه في قشره مقطوعا وفي شجره، لماذا كرر الجوز مرتين؟ لأن هذه جملة مستأنفة، فقوله والجوز واللوز انتهينا أنه يصح بيعه لا نتكلم عنه، وإنما هنا أراد أن يفيد أنه يجوز بيعه سواء كان مقطوعا من الشجر أو ما زال باقيا في الشجر، لأن اللوز والجوز يعني تعرفون شجره يكون في مثل قشر، وتحت القشر أيضا قشرة أخرى ربما، فيجوز بيعه ولو كان في الشجر أو مقطوفا من الشجر. ويستدلون على ذلك بمفهوم الغاية من قول النبي صلى الله عليه وسلم، أو نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، فقوله حتى يبدو صلاحها مفهوم الغاية منه أنه إذا بدا صلاحها جاز بيعها سواء كانت على الشجر أو مقطوعة ولا فرق. تفضل. قال رحمه الله: والطلع قبل تشققه، وبيع الحب المشتد في سنبله مقطوعا وفي شجره. نعم، يقول الشيخ: ويجوز بيع الطلع قبل تشققه. الطلع طلع النخل اللي هو يعني الفحال، يكون طلعا قبل تشققه، قبل أن يتشقق يجوز بيعه، فيأخذه الشخص ويقطعه ويستفيد من في جعله. الآن يستخدمون في بعض الأدوية، وبعض الناس يجعله لأجل أن يلقح به نخلا آخر، فالطلع يجوز بيعه قبل تشققه وهذا واضح، وكذلك يجوز بيع الحب المشتد في سنبله، أما قبل الاشتداد فلا يجوز. وسيأتينا أن العبرة بمجرد الطلع وحده ولا يلزم التشقق؟ يعني سيأتينا تفصيل هذه المسألة إن شاء الله في بيع الثمار والأصول أو الأصول والثمار. وكذلك الحب المشتد يباع في سنبله سواء كان مقطوعا قطعا وبقيا في سنبله أو في شجره، أي ما زال الطلع في الشجر ولم يفصل حين ذاك. أنا كنت قد وعدت أني أمر بسرعة على ما ذكره الشيخ فقط من باب المراجعة. إحنا مر معنا تقريبا على سبيل الإيجاز لما أورده الشيخ أنها أربعة أشياء أورد. أورد الصبرة، ثم أورد بعد ذلك ثمر البستان، ثم أورد بعد ذلك الأرض وألحق به الثوب المنشور، ثم أورد بعد ذلك الحيوان. مر معنا أنها خمسة أحكام. الأحكام الثلاثة الأولى تجوز في الجميع، تجوز في الجميع الأحكام الثلاثة الأولى، وهي بيعها كاملة وبيع جزء مشاع منها، والحكم الثالث استثناء جزء مشاع منها. إذن عندنا ثلاثة أشياء جائزة في بيع الصبرة وثمرة البستان والأرض والثوب والحيوان. الذي تختلف فيه هذه الأمور مسألتان: بيع جزء معين منها واستثناء جزء معين منها، هذا هو الذي فيه النزاع في الجملة. نبدأ أولا بالأرض أو بالصبرة على حسب ترتيب المصنف. فأما الصبرة فإنه لا يجوز بيع جزء معين منها، كأن يقول بعتك قفيزا من هذه الصبرة، إلا في حالة واحدة: إذا تساوت أجزاء الصبرة وكانت أكثر من قفيز، فإنه في هذه الحالة يجوز. الأمر الثاني استثناء جزء معين، بأن يقول بعتك هذه الصبرة إلا قفيزا، فإنه لا يصح كذلك إلا في حالة واحدة: إذا علم قفزانها، أي علم مقدارها باعتبار الكيل أو الوزن إذا كانت الصبرة مما يوزن. هذا ملخص ما يتعلق بالصبرة. ثمرة البستان أورد المصنف مسألة استثناء الجزء المعين، وذكر أن حكمها كحكم الصبرة، فحينئذ لا يصح استثناء جزء معين إلا إذا علم مقدارها أو صيعانها أو ما شئت من وحدات الكيل التي يكون بها ثمرة، يعني مقدار الثمرة. وظاهر كلامه أيضا أنه يصح يعني نفس الحكم في جواز بيع جزء معين منها. بالنسبة للأرض وألحق به الثوب المصنف، بالنسبة لبيع جزء معين منها فإنه لا يصح بيع جزء معين من الأرض، كأن يبيع جريبا ونحو ذلك، حتى أو إلا أن يعلم حد ذلك الجريب أو حد ذلك النصف. فهذا يشمل الجزء المعين والجزء المشاع إذا قصد به التعيين ولم يقصد به الإشاعة المطلقة، أو النصف إذا قصد به التعفن، أو النصف إذا قصد به التعيين للإشاعة. إذن هذا قيده. أما استثناء جزء معين منها مثل أن يقول بعتك الأرض إلا جريبا أو إلا نصفها من غير قصد أن يكون النصف مشاعا، فإنهم يقولون لا يصح إلا إذا علم مساحتها كم جربانها، ويكون هذا الاستثناء مشاعا إلا إذا حد حدود الجريب. بالنسبة للحيوان وهو الأخير نختم به الدرس، فما يتعلق بجزء معين منه فقد ذكر المصنف بالنص أنه لا يصح بيع جزء معين من الحيوان، كأن يقول بعت نصفها العلوي أو بعت رأسها أو بعت لحمها أو بعت شحمها أو غير ذلك. حتى الصوف مر معنا في الدرس الماضي أنه لا يصح بيعه إلا على قول من قال أن يجزى في الحال. وأما استثناء جزء معين من الحيوان فإن له أحوالا، فإن كان المستثنى حملا فإنه لا يصح استثناؤه إلا ما استثناه الشرع، وهو بيع الحامل بحر فإنه يصح. الأمر الثاني إذا كان المستثنى لحما أو شحما أو طحالا أو نحوه فلا يصح استثناؤه كاملا أو استثناء بعضه. الثالث استثناء ما ورد النص باستثنائه وهو الرأس والأطراف والجلد فإنه يصح. إذن هذه ملخص كل ما في الباب في الجملة مع استطرادات المصنف في بعضها. نقف عند هذا القدر. شوف الأسئلة كان في شيء، لعلي أجعل الدرس القادم. صلى الله وسلم عليكم.